الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها طلبة الأكارم حضور الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا. طبعا كما أشار الدكتور ياسين قبل حين، سوف أتناول معكم متن ابن أجروم في النحو، وهو من المتون السهلة البسيطة التي ينصح بها أصحاب هذا العلم لطلاب العلم المبتدئين. وقد ذكر فيما ذكر بأنني لن أقف معكم كثيرا عند أبواب هذا النحو وتفاصيله وفروعه الكثيرة والمتعددة، لأننا سوف نتناول بحول الله تعالى في مرحلة قادمة قطر ندى وبل الصدى، وهو أعلى في المستوى وفي القيمة وفي التفصيل من متن ابن أجروم. فمن كان غير عارف بالنحو فسوف نأخذ بيديه ليطلع على هذا العلم على الأقل، ثم ليتمكن بعد ذلك إنشاء في المستوى الثاني. وأما من كان له دراية مسبقة بعلم النحو فليراجع معنا دون أن يؤذيه ذلك حينما يرى بأن الأمر بسيط، فلنأخذ بأيدينا مع بعض. وعلم النحو كما قال أستاذنا شوقي ضيف رحمه الله، إن تركته تركك، يعني دوم يحتاج إلى مراجعة. ابن أجروم هو أبو عبد الله محمد الصنهاجي، وهو من فاس، وقد أشار إليه العلماء على أنه بالإمامة في النحو. وهذا المتن سواء كان نظماً أو كان متناً يعتبر من أهم ما كتب في علم النحو، والدليل على ذلك كثرة شروحه واعتماده في الكثير من الهيئات العلمية والجامعات في كثير من المواقع العربية، فهو مهم جدا في هذا المجال المعرفي، ولا غنى لطالب العلم على أن يمر به وهو في بداية طريقه لتلمس مباحث علم النحو والصرف. نبدأ على بركة الله. طبعا كما قلت لكم سأفك عجمة الباب، التفاصيل بالتدقيق مع الأمثلة والتطبيق وغير ذلك نتركها لوقت لاحق. قال المصنف وقال صاحبنا رحمه الله وهو يتحدث في الباب الأول عن أنواع الكلام، قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طبعا هذا الباب هو أهم الأبواب التي ما من ناظم أو صاحب متن إلا وقد ذكر في بداية كلامه الحديث عن الكلام، لأننا نحن حينما نتحدث عن الكلمة هي باب من أبواب الصرف. حتى من كان عند القدماء الصرف والنحو علمان لا ينفصلان، انفصل مؤخرا فقط مع بعضهما البعض، لا يمكن أن نقطع بينهما. فأنت إذا قلت هذا فعل جاء فعل ماضي مبني على الفتح، فالجزء الأول من كلامك أن هذا كلام أنه فعل ماضي هو كلام صرفي، أو أن تقول هذا مبتدا مرفوع باسم أو فاعل مرفوع باسم الفاعل، هذا كلمة اسم الفاعل، هذا كلام صرفي. لكن العلماء يميزون بين ذلك ويذكرون دوما في بداية حديثهم يذكرون أنواع الكلام، وقد يبدو أن الكلام صرفيا صرفيا، إلا أنه يقصدون بذلك بأن يقول بأن علم النحو لا يدرس الكلمة وإنما يدرس الكلام. قال: الكلام هو اللفظ المركب، الكلمة الواحدة يدرسها علم الصرف إلا إذا كانت تحمل شيئا، سأذكر لكم ذلك بعد حين. الكلمة يدرسها علم الصرف، لأن علم الصرف هو ذلك العلم الذي يهتم بالكلمة وتغيراتها المختلفة وهيئاتها التي يمكن أن تكون عليها أو تحولاتها التي يمكن أن تكون عليها. يعني قال مثلا: ذهب مضارعها يذهب، أمرها يذهب، مصدرها الذهاب، واسم الفاعل منها ذاهب، وغير ذلك: قتل قاتل، مقتول قتيل، قاتل إلى غير ذلك، يقتل اقتل. هذا علم الصرف، هو الذي يهتم بدراسة بنية الكلمة وتحولاتها، بينما علم النحو هو الذي يدرس الكلام، يدرس الكلام لا يدرس الكلمة، لا ينشغل علم النحو بالكلمة وكيف جاءت وما هو ميزانها وكما هي التحولات التي يمكن أن تكون عليها، ما هي الهيئة؟ هل نقول يجلس أم يجلس؟ هل نقول جلسة أم جلسة؟ هذا ميدان علم الصرف. فأما الكلام فهو ميدان علم النحو، لأنه علم النحو يدرس التركيب. الكلمة بعد أن وظفت، بعد أن جعلت في التركيب، بعد أن صار لها معنى، بعد أن صار لها معنى في تركيب معها. أما وهي مفردة معزولة عن السياق عن التركيب فذلك ليس من شأنه، من شأنه. فإذا دخلت في تركيب، بالتالي قال هو كلام، كلامنا لفظ، اللفظ المركب. ومنهم من يقول كلامنا لفظ مفيد كما قال ابن مالك في منظومته، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. وتلاحظ ماذا قال؟ قال استقم. استقم عندنا نحن هو لو قسناها صرفيا أو قسناها عن طريق الإيقاع لقلنا أنها لفظ واحد، ولكن هي في ميزان علم النحو هي جملة، هي مركب. لأن لما نقول استقم فيها فعل وفيها فاعل، يعني استقم أنت فيها الضمير المستتر، أكتب أو قل أو غير ذلك أو كل. فإذا قسناها بعلم صرف هي فعل أمر ولا فعل لواحد، ولكن في علم النحو هي لفظ مركب. فابن مالك حينما قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، يقصد استقم فعل الأمر الذي يتضمن بداخله فاعله وهو الضمير المستتر أنت. فإذا الكلام هو اللفظ المفيد المركب الذي يبدأ من كلمتين فأكثر. ثم قال وأقسامه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. سوف يذكر لنا ما هي علامات الاسم وما هي علامات الفعل بعد حين وما هي علامات الحرف. إذن الكلام هذا الذي يقسم إلى ثلاث، كلامنا في العربية نحن ذلك الذي يفيد كلاما، الذي يفيد معنى، الذي يؤدي وظيفة، الذي يحدث إفادة، أو قيل ذلك الذي يسكت عن السؤال عنه، هو المسكوت عنه. يعني إذا قال لك واحد مثلا العلم وسكت، هل هذا كلام؟ ليس كلام، هذه كلمة. لكن ستقول له يعني ما به العلم، أو تقول له السماء، العلم يقول العلم نور، أو تقول إنما الأعمال وتصمت. هذا لا يمكن أن يسكت عنه، سوف يسألك وغير فيقول لك ما بها الأعمال، وبالتالي هذا غير مسكوت عنه فهو ليس كلام. الكلام ذلك اللفظ المفيد المركب بمعنى ذلك الذي يسكت عن السؤال عنه. فإذا قال لك وكلم الله وكلم، تقول ماذا كلم؟ كلم الله موسى تكليما. فإذا حد الكلام في العربية ذلك الذي يسكت عن السؤال عنه. بالتالي يقول نحتاج هذا في مسند مسند عليه، الفعل لا بد له من فاعل، والمبتدا لا بد له من خبر. فأنا لما قلت لكم الآن السماء هذا لفظ المبتدا، ولكن ما السماء؟ ما بها السماء؟ الأستاذ وغير ذلك. طيب قال وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. بدأ يذكر في علامات الاسم وقال الاسم يعرف بماذا؟ بالخفض والتنوين ودخول الأل عليها والألف واللام وحروف الخفض أي حروف الجر، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. إذن هذه علامات الاسم. الباب الأول أو القسم الأول من أقسام الكلام الاسم، والاسم ذلك اللفظ المفيد الذي له معنى غير مرتبط، يعرفون نعرفه تعريف بسيط، ذلك الذي اللفظ الذي المفيد الذي يدل على حدث غير مقترن بزمن، لا يحمل في أحشائه زمن. يعني لو قلت لكم الطاولة، لو قلت لكم الكتاب، لو قلت لكم الأستاذ أو العلم، هذا لفظ يؤدي معنى، يحمل معنى، ولكنه لا يحمل دلالة الزمن عكس الفعل. سفراء لما نقول مثلا مات أو جاء أو نهض أو قام أو قعد أو ركب، هذه ركب، ركب فعل يدل على معنى على حدث ولكنه ويقترن بزمن. بينما الاسم هو ذلك الذي يدل على معنى، الطاولة لها معنى والكتاب له معنى ولكنه غير مقترن بزمن. علاماته ستجدون كثير من العلامات، نحن نكتفي بما ذكره صاحبنا ابن مالك، يعني يجعل علامات الاسم في خمسة، بالجر والتنوين والنداء وال ومسند اليه، تمييز حصل. يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. علامات الاسم عنده خمس ابن مالك، يقول بالجر وقد ذكرها صاحبنا، والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، يعني يتميز الاسم بهذه العلامات الخمس. هذا عند ابن مالك، وعند اخرين كل يذكر له علامه من العلامات. وهو من المهم جدا في باب النحو. لماذا قلت لكم ان يبدا الشراح ويبدا الناظمون واصحاب علم النحو بالتمييز بين الكلمه، لان الذي لا يميز بين الاسم والفعل والحرف لا يمكنه ان يعرف، مستحيل. هذا الذي نجده نحن الان في الجامعات، الطالب يدرس في الليسونس ادب وماستر ادب عندنا وما زال يخلط ما بين الاسم والفعل، وهو امر بسيط يعني يقدم في التلاميذ في الابتدائي، ولكن ما دام هذا الخلط يصاحبه حتى في مراحله المتقدمه فلن يستطيع ان يعرف علم النحو، لانه يبنى على هذين الامرين او على هذا الامر، على ان يقسم او يفرق بين اقسام الكلمه، ما هو الاسم له شؤونه وله وظائفه، لانك بعد ذلك ستتحدث عن المعنى، والاعراب وعلم النحو تابع للمعنى، لا يمكنه ان ينفصل عنه. العلامة الأولى من علامات الاسم قال: فالاسم يعرف بالخفض، وهذا أمر يعني بالجر، قال ابن مالك بالجر والتنوين. الخفض هو يقصد به الجر، الأسماء فقط هي التي تجر، لا يجر الفعل، فلا يمكنك أن تقول إلى ذهب أو إلى قام أو إلى قتل أو من سلم أو غيره، لكن يمكنك أن تقول إلى المدرسة، إلى العلم، إلى المؤمنين، إلى الصادقين، إلى غير ذلك. فالاسم يعرف بالخفض، الحمد لله رب العالمين. أنواع الخفض كثيرة، هو آخر باب من أبواب الموضوع، سوف نتحدث عن أنواع المخفوضات، لكن نشير إليها. الخفض قد يكون الخفض بحروف الجر، هو ذكر لنا ذلك بالحروف الخافضة، وقد يكون بالإضافة مثل لدينا الآن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الله هنا اسم الجلالة مجرور باللام لله، وربي مجرور بالإضافة، وقد يكون مجرورا بالتبعية وغير ذلك. المهم أن الخفض علامة من علامات الاسم، لا يمكنها أن تكون للفعل أو تكون للحرف. والتنوين، ما هو التنوين؟ جميل، هو ذا الحركتان اللتان تلحقان آخر الاسم، سواء بالرفع أو بالنصب أو بالجر، سواء كانت رفع ضما أو كانت نصب فتحا أو كانت خفضا أو كسرا، فنقول محمد ومحمدا، جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، ولا يمكن أن تقول ذهب إلا إذا كان صار اسما، فالفعل لا ينون، الأسماء هي التي تنون، مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أو وجوه يومئذ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. فالخفض هو التنوين، هو من مميزات الاسم، والذي يدخل في بعد ذلك في باب الممنوع من الصرف. ثم قال ودخول الألف واللام، الألف واللام عندنا نحن عند الحجازيين، ليس عند الحميريين الذين يجعلون لها أم قال هل من أم بر في أم صيام في أم سفر، هذه لغة الحمير التي تجعل أن التعريف هي أم، فالتعريف هي من علامات الاسم كذلك. طاولة نقول الطاولة، والعلم العلم، والرحمن الرحمن، على العرش على العرش استوى. ثم وحروف الخفض ذكرها الآن لنا، قال وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء، رب التي هي حرف جر شبيه بالزائد، نقول مثلا رب أخي، يعني حروف الخفض سواء كانت هذه الخافضة كانت حروفا أصلية أم كانت حروف زائدة، مثل رب فهي حرف جر شبيه بالزائد، من تعرفونها وهذه معانيها سوف نتناولها لما نأتي إلى الباب، سنمر عليها حروف الجر ومعانيها المتعددة، من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وترون يعني تعلمون أنتم يعني في أبواب القراءات وفي أبواب الفقه يعني هذه الحروف بابها عظيم جدا، وخلافاتها النحوية كثيرة، وعلى أساسها بنيت اختلافات كثير من الاختلافات الفقهية والكثير من في الخلاف في القراءات وفي أصول النحو مبني على هذا الباب، هذا باب الحروف الجر التي نحن نستصغرها، بل إن هناك خلافا عظيما ما بين البصريين والكوفيين في باب حروف المعاني هذه، حروف الجر. تلو تعرفون يعني هذه الباء، هذه الباء هي حرف الجر ام الباء التبعيضيه؟ وايات الاحكام كثيره التي بنيت فيها الكثير من الخلافات الفقهيه على اساسها. اما رب فهي حرف جر شبيه بالزائد، يعني ليس حرف جر اصيل، وانما هو قد يكون في بعض المواضع زائدا يمكن الاستغناء عنه. يعني احيانا لماذا سمي بالزائد؟ لانه قد يدخل على المبتدا فيظل المبتدا على ابتدائيته. يعني لو قلت لك مثلا رب اخ لم تلده لك امك، رب اخ لم تلده لك امك، اخ هنا هو ظل على ابتدائيته، هو اسم مجرور لفظا نعم، ولكن هذا سنقول عند اعرابه هذا مبتدا مرفوع لفظ مرفوع محلا مجرور لفظا، او مبتدا نقول مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على اخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الشبيه بالزائد. فرب سميت بحرف جر الشبيه بالزائد لانه يؤثر في اللفظ ولكنه لا يؤثر في دلالته وفي معناه، يبقى المبتدا على ابتدائيته لانه جاء ليفيد التقليل، يفيد التقليل. يعني لما نقول رب اخ لم تلده لك امك، نقول يعني قد يندر ان تجد هذا الاخ هكذا قليل جدا، رب اخ لم تلده لك امك، قد تجد في الدنيا صاحبا او صديقا، وقد يكون هذا الصاحب والصديق في منزله الاخ او افضل من اخيك، وبالتالي لتقليل وجود هذا النوع قليل وقليل ما هم هؤلاء. فجيء بكلمة رب للتقليل، جرت اللفظ ولكنها لم تغير دلالته، فبقي اللفظ على ابتدائيته. فأخ بقي أخ، هو نقول مبتدأ، إما نقول في إعرابه بشكل بسيط نقول مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، بقي في المحل مبتدأ، ولكن اللفظ فعل فعله، أثر فيه بالشكل فقط، أما المعنى والدلالة فبقي على هو. وبالتالي نقول بأن رب هي حرف جر شبيه بالزائد. لكن الذي يهمنا نحن الآن هو أن هذه الحروف الخافضة سواء كانت زائدة أم كانت أصلية أو غير زائدة فإنها من علامات الاسم، فلا تدخل إلا عليه، لا يمكنها أن تدخل على الأفعال ولا على غير ذلك. إذن هذه العلامات التي ذكرها ابن أجرون أن من علامات الاسم أنه يعرف بالخفض، وهي علامة مهمة جدا هكذا، وما من أحد يذكرها، هناك علامات كثيرة، ولكن ابن أجرون ذكر أهم الأشياء خاصة الأمور البسيطة التي ابن مالك ذكر، قال والمسند إليه، هذا سنعرفه في لما نتناول قطر ندى، في قطر ندى يذكر الإسناد وهو باب أدق من هذه المرحلة، لأن هذه المرحلة هي دنيا. قلنا لم يذكر الإسناد سواء كان في الابتداء أو كان في التوابع او كان في الفعل والفاعل وغير ذلك، هذا باب اخر من علامات الاسم الاسناد اليه، لكن هو اكتفى بالجانب الشكلي الذي يمكن ان يعرفه التلاميذ والطلاب او غير المختصين. وانا اكتشفت الاسبوع في المستوى السابق ان هناك من هم مختص في التكنولوجيا ومختص علوم دقيقه، وبالتالي قليل من الذي هو مختص في الادب. فذكر ابن اجروم هنا هذه العلامات الشكلية التي يمكن أن يراها الرائي، ليست العلامات المعنوية التي تتعلق بالإسناد، سنذكرها لاحقا هذه إذا مد الله في أعمارنا. العلامات الشكلية هو أنه تدخل عليه الخوافض، أنه يجر وأنه ينون كما قلنا. ثم جاء إلى باب الفعل فقال والفعل يعرف بماذا؟ بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. جميل، وحروف القسم، هذه حروف القسم الثلاثة من حروف القسم تدخل على الاسم كذلك، اللي هي الواو والتاء. قال والشمس وضحاها والعصر إن الإنسان لفي خسر، تالله لأكيدن أصنامكم، وبالله، هذه حروف القسم معروفة الواو، والواو هذه ربابها عظيم، هذه الواو قد تكون واو حالية، وقد تكون واو معية، وقد تكون واو عاطفة، وقد تكون واو الثمانية التي تعرفونها سبعة وثامنهم كلبهم وفتحت أبوابها، هذه واو الثمانية. في الواو أربعة أو خمس أنواع، واو القسم، واو الحال، واو المعية، نقول مثلا سرت والجبل، وواو العطف، وواو الثمانية، خمسة. الذي يهمنا الآن هو قال واو القسم، وكل الواوات على كل حال تدخل على تدخل على الأسماء، هو اكتفى بواو القسم وحروف القسم عفوا الواو والتاء والباء. ثم جاء إلى الفعل فقال والفعل يعرف. شوف ابن مالك قالها في أربعة، لأننا نسند ابن مالك لنا سهلة كذلك، وأنا قلت له ندير لهم منظومة ابن مالك. قال علامات الفعل أربعة عند ابن مالك، قال بتا فعلت وأتت ويا إفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، هكذا بتا فعلت وأتت ويا إفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعلا ثم حرفنا الكلم بالجر والتنوين والندى وال ومستد للاسم تمييز حصل. ثم قال بتا فعلت، بتا فعلت ويا إفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، بتا فعلت وأتت ويا إفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. يعني علامات الاسم عنده خمسة وعلامات الفعل أربعة، سهل يعني. وش يعني بتا فعلت؟ الفعل تلحقه التاء اللي هي تاء الرفع، نقول مثلا ذهبت، ذهبت، ذهبت، هكذا، هذه تاء الفاعل تسمى بتاء الفاعل، بتاء فعلت. وأتت يقصد بها تاء التأنيث، فعلت، ذهبت، قتلت، صامت، ركعت، هكذا. الأولى نقول ركعت، ركعت، ركعت، هذه تاء الفاعل، هي لا تلحق أسماء، لا نقول طاولت أو طاولت هكذا، ولا تقول طاولت. فالتاء هذه ميزة مهمة جدا مما يميز بين الأفعال والأسماء. وأيضا ويا إفعلي يعني يا المخاطبة، نقول اكتبي واقرأي واركعي، يا مريم إيه اركعي ربك واسجدي مع الساجدين اركعي، يا المخاطبة. ونون أقبلن إلا هي نون التوكيد، لئن لم يفعل ما أمره به ليسجدن وليكونن من الصاغرين، وليكونن من الصاغرين، نون التوكيد. هو ذكر الآن ابن أجرم ذكر لنا هذه العلامات، ماذا قال؟ الفعل يعرف بقد، تدخل عليه قد، نقول قد يعلم الله الذين آمنوا، هكذا قد، لا تدخل قد على الأسماء، وإنما تدخل على الأفعال، تدخل على الفعل المضارع وتنقله إلى الماضي، تجعله يعني يفيد، وهي تفيد التحقيق، قد يقرأ، قد يركب، قد يموت إلى غير ذلك. فقد هي لفظ واضح من علامات الأفعال، الحقها يعني إذا اختلط عليك الأمر هل هذا فعل أو اسم. شوفوا لاحظوا معي، هو أحيانا يظهر لكم هذا الكلام بسيط، هو التمييز بين الأسماء والأفعال، صدقوني لحد الآن ما زال طلبة الماستر عندنا بل طلبة الدكتوراه لا يميزون بين الاسم والفعل هكذا. يعني والله الآن في أدرس النحو في طلبة الماستر هذا العام، يعني تفاجأ تأتي بآية قرآنية واضح الاسم يقول لك فعل مضارع، ليش؟ ما هذا ما زال في نقطة الصفر، فلا بد من النحاة يصرون على أن يذكروا هذا الباب، تقول خلاص سهلة وشي اسم وفعل بين الطاولة، فمش طاولة وعلم. سوف تأتيك بعض الألفاظ مما قد يشكل عليك، وبالتالي أنت إذا كان هي جملة اسمية وبدأتها وقلت فعل مضارع خلاص اختلط عليك الأمر، إذا قلت فعل سوف تبحث عن فاعله وعن مفعوله، ولن وإذا قلت اسم يعني سوف تبحث عن خبره وتبحث عن توابع الجملة الاسمية. فهو مهم جدا هذا، قد يبدو لكم الأمر بسيطا ولكن يجب أن تغرقوا فيه. من علامات الفعل ذكر قد، قد يعلم، قد يركع، ثم السين وسوف، سين وسوف، سأستغفر لك، أي سأستغفر لك ربي هكذا، إنه كان بي حفية، قول إبراهيم لأبيه، سوف، قول تعالى سوف أستغفر لكم، يعني تدخل عليه السين وسوف، نقول مثلا سينام وسوف ينام، سيموت وسوف يموت. ثم تاء التأنيث الساكنة، هو ذكرنا ثلاث علامات، تاء التأنيث الساكنة هذه اللي هي نقول مثلا ركعت وسجدت وقامت التي قلناها قبل حين، قال بتاء فعلت وأتت، ابن مالك قال وأتت يعني ذهبت وأتت وقامت وركعت وسجدت. إذن علامات الفعل ثلاث حسب ابن أجرون، ما كنا جعلها في أربعة، هي ماذا؟ هي أن يقبل دخول قد عليه، هذا الحرف الذي يفيد التحقيق ويفعل فعله في الفعل المضارع فيغير دلالته وزمنه، وأيضا أن يقبل السين وسوف، وأن يقبل تاء التأنيث الساكنة قامت هكذا وهي تكون مفتوحة. جميل، أما الحرف فهو ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل فعل. الحروف ماذا قال عنها؟ قال هو الذي لا يقبل لا هذه ولا هذه. الحرف حرف ليس له علامة. ذلك أما إذا وجدت لفظا هكذا لا يقبل لا علامات الاسم ولا علامات الفعل فذلك هو الحرف. واضح؟ لا يقبل لا علامات الاسم ولا علامات الفعل. مثل مثلا رديل أين علاء وقد وسين وسوف، هذه حروف. أو يقولون بمعنى ماذا؟ شوفوا معي، قالوا أن الاسم هو ذلك اللفظ الذي يدل على معنى أو يدل على حدث ولا يقترن بزمن. لما نقول مثلا هذا الصداح، ميكروفون هذا الصداح، الصداح هذا لفظ يدل على معنى، له دلالة، يدل على شيء، ولكنه غير مقترن بزمن. الطاولة، المحفظة، الأستاذ، الهاتف، هذه ألفاظ تحمل لها دلالة، لها معنى تشير إليه، ولكنها لا تقترن بزمن. لكن حينما نقول مثلا خرج، خرج يدل على معنى، كتب يدل على معنى، وهو مقترن بزمن. هكذا، لأنك لما نقول لك خرج فهمت بأن فعل الخروج قد حدث منذ زمن. لما نقول لك يخرج أو يكتب يعني أنه يكتب الآن، سيكتب أو لن يكتب، لن يكتب بأنه لن يكتب في المستقبل. فالفعل يقترن بزمن، الاسم والفعل يدلان على معنى، يحملان معنى في ذاتهما. لما نقول هذا هاتف، هذا اللفظ يحمل معنى في ذاته، فقط أنه غير مقترن بزمن. بينما الفعل حينما أقول لك كتب يحمل معنى وهو مقترن بزمن، وعلاماته ذكرناها، هذا من حيث المعنى حتى لا ترتبط بالشكل. لأن إذا اختلطت عليك الأشكال ارجع للمعنى. هكذا قلنا لكم الإعراب تابع للمعنى، وسنرى ذلك في أثناء التطبيق. فإذا أما الحرف فهو الذي لا يحمل معنى في ذاته، ليس لديه معنى في ذاته. يعني أنا لو قلت لك مثلا الآن سين، لما نقول لك سين لا تفهم ولا شيء. لما نقول لك هاتف فهمت شيء في ذهنك، هناك هذا لفظ يدل على معنى معين موجود في ذهنك، أطلقه العرب أو الناس أو تواضعوا عليه، القلم أو غير ذلك. لما نقول كتب وقتل يحمل معنى. لما نقول لك أنا قد، لن، باء، هكذا، هذه الحروف لا تحمل معنى في ذاتها. هذا من حيث المعنى، هذا الشيء المميز يعني من حيث المعنى. من حيث الشكل الذي أشار إليه ابن جرون هو أن هذه هناك كلمات لا تحمل معنى، أنها لا تقبل لا علامات الفعل ولا علامات الاسم. هكذا، وهذه تسماها بماذا؟ هذا هو الحرف، لا يحمل معنى في ذاته. يعني شو يحمل المعنى؟ فقط حين نجعله في التركيب. لما نقول لك من مثلا، من لوحدها ونسكت، نقول من هذه خلاص لفظ، هذا أفضل كلمة، لكن هذا ليس كلام، ليس لا تحمل فيه إفادة، لا تحمل معنى في ذاتها. لكن لما نقول لك مثلا خرجت من البيت، خرجت من البيت، من صعدها معنى تفيد الابتداء. أو نقول لك ركبت على السفينة أو في السفينة أو غير ذلك، صار في تفيد الظرفية. تمسحوا برؤوسكم الباس لها، صار لها معنى. هكذا الباء وهي مستقلة لذاتها، لا شيء فيها، لا تقبل أي شيء من العلامات ولا تحمل معنى في ذاتها، ولكن حينما تجعل في تركيب يصير عبدها شيء عظيم. قلت لكم هذه التي لا معنى لها أحيانا جدا عليها تبنى الاختلافات كثير، وتعلمون ذلك أنتم تدرسون الفقه وتدرسون أصول الفقه وغير ذلك والقراءات، وتعلمون أن هذه الحروف على التي نستصغرها نحويا أو نستصغرها في الصرفية نحويا لها شأن عظيم. هكذا، هي مبتدا، وما أدراك ما المبتدا؟ وهو حرف جر زائد وجرته لفظا، قلنا رب أخ فعلت فعلها فيه، هكذا من حيث اللفظ، ومع ذلك كابر وبقي على دلالته، بقي مبتدا في المعنى هكذا، ولكن مع ذلك أثرت فيه وجرته. فهذه الحروف تلك التي لا تقبل علامات الفعل الاسم. طبعا هناك لعلنا يكفينا الوقت نشير إليها، هناك بعض الألفاظ ليست أفعال وليست أسماء. مثلا لو قلت لك الآن صح، أو قلت لك أو صهن عفوا، أو قلت لك مه، أو قلت لك ولا تقل لهما أف، أصغر كلمة في القرآن، ولا تقل لهما أف، أو ضربتك فقلت أي، أو تعجبت فقلت وي، أو قلت أح أو س، هذه العرب لم يهملوها، هذه لها معنى. هكذا هذه، ونشوف العلماء ماذا فعلوا. قالوا هذه الألفاظ طبعا هي رجلها أنها لا تقبل لا علامات الاسم ولا تقبل علامات الفعل، يعني لو ولا تقل لهما أف هكذا، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يعني أف هذا لا يقبل لا علامات اسم، ما نقولش أفت والأفت، ولا نقول لا نقول بيف أو باليفي هكذا، لكن لا تقبل علامات فعل ولا تقبل علامات اسم. كيف أدرجها العلماء؟ لكن وجد العلماء النحو أن لها تحمل دلالة الفعل، يعني أنت لما تقول لما أضربك فتتوجع، خلينا من أضربك حينما تتوجع فتقول أي، حينما تقول أي كأنك بدقت كأنك قلت أتوجع أو إني أتألم، حينما تقول قلت مثلا أنا أف كأنني قلت إني أتضجر، حينما تقول وي وي كأنه هو هكذا، يعني كأنك قلت إني أتعجب، وهكذا ألحق بها حتى أسماء أصوات اللي هي أحوست وغذل، هذه قالوا هذه لها معنى لما تأتيز في التركيب هكذا، لا تولد لذلك، لها دلالة معينة لكنها من حيث الشكل لا تقبل لا علامة الاسم ولا الفعل، لكن وجدوها أنها تحمل علامة الفعل. فلما نقول لك صهين كان اللي قلت لك أصمت أو أسكت، أو لما نقول لك مه بمعنى كف عن فعل هذا الأمر، حينما أقول هيهات هيهات لما توعدون بمعنى بعد شتان ما بين السماء والأرض، يا أيها الذين عليكم أنفسكم، عليكم لأن فيها عليكم هذه تفيد معنى، يعني التزموا أو اعتنوا بأنفسكم. فوجدوا أن بعض الألفاظ هي ليست أسماء وليست أفعال، وهي أكبر من الحرف، لأن الحرف ماذا قلنا نحن لا يحمل معنى في ذاته، وممكن نقول صح أنها حرف، هي لا تقبل علامة الفعل ولكن لا تقبل علامة الاسم، ولا يمكننا أن نقول أنها حرف، مش عدنا احنا عدنا اسم وفعل حرف، طيب نصنفوا هذه، ولا يمكنك أن تقول لها أنها حرف لأنها تحمل معنى، أنا لما قلت لك أوف فهمت بلي أني أتضجر منك، واضح، وبالتالي هي تحمل معنى، إذا هي ليست حرفا. ماذا قال سموها اسم فعل، اسم فعل. فلما تقول أي وش نعبوها؟ نقول اسم فعل مبني على السكون، اسم فعل مضارع، شوفوا معناه، يعني قال هناك أسماء فعل أمر، هناك أسماء فعل ماضي، وهناك أسماء فعل مضارع حسب المعنى. لما تقول أي كأنك قلت أتألم، فنعبوها وش نعبوها؟ أي اسم فعل مضارع مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. أف ولا تقل لهما أف، أف اسم فعل مضارع مبني على الكسر. هيهات هيهات لما توعدون، هيهات اسم فعل ماضي مبني على الفتح بمعنى بعودة، وهكذا. فقالوا هذه ما دامت أنها تحمل، ماذا قال؟ قالوا أنها تحمل دلالة الفعل ولا تقبل علاماته، فما نقولش عنها فعل لأن لا تقبل علامة فعل ولكنها هي تحمل المعنى، فقالوا سموها اسم فعل. واضح؟ لا محل لنا الإعراب، فقط هي تفيد دلالة مثل ما قلت لك، قال ولا تقل لهم أفين. طيب بس لاحظوا، يعني أنا قلت لكم قاعدة أساسية، الإعراب تابع للمعنى، سنراه ذلك حين التطبيق، يعني أنه هو الذي ينجدنا. الإعراب لا يمكننا أن نراه شكلا، هذا المشكل، يعني لا تربط علم النحو بالشكل. صحيح نحن نتحدث عن الرفع وعن النصب وعن الخفض وعن الجزم هكذا، هي الإعراب أو الإعراب هو معرفة أواخر الكلمات من ناحية شكلية، لكن ذلك الشكل يبنى على المعنى. أنا لما نقول لك معنى خير الخطائين التوابون هكذا، وخير الخطائين التوابون، قل لك وين المبتدا والخبر؟ لو لجأت للشكل لاختلط عليك الأمر، لا بد أن ترجع لتفسير المعنى، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام، ترجع للتفسير حتى تعرف تعرف، سوف نرى ذلك. المهم أن العلم النحو يدرس اللفظ هو داخل التركيب، قد يكون زائد، قد يكون زائد نحويا، قد يكون شبه زائد، قد يكون لا محل للإعراب من ناحية نحوية، لكن في الدلالة له دلالة. فأنا لما نقول أنا أفن أدى الدلالة في الجملة دلالة عظيمة، كلها اختصرت لك جميع، يعني كأنك هؤلاء الذين قد منعك الله من أن تقول لهم أفن، فما تقولوش سكت عني ولا كذا، يعني أصغر كلمة اللي هي أف هكذا. فما دام قد نهيت عن الأصغر فكيف بالأكبر، يعني ما دام الله سبحانه وتعالى قد نهاك عن أن تقول أف واعتبرها كبيرة من الكبائر في حق الوالدين أن تتأفف أمامهما ولو تعبا، مش خطة تضجرا، حتى لو كنت تعبان ولا قلق أو غير ذلك، ولا تقول لهم أف، فكيف بك بكلام آخر قد تسوقه بين أيديهما يكون مزعجا لهما. فإذا في الدلاله لها دلاله، لكن من الناحيه النحويه هي لا تفعل في غيرها، بالتالي قالوا ليس لها محل من الاعلام. هكذا يعني لا تحمل ليست فعلا وليست فاعلا وليست مبتدا وليست خبر. احنا لما نقول مثلا برؤوسكم نقول باء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعلام، يعني ليس مبتدا ليس خبر ليس لا يحمل وظيفه معينه، هو جاء لي ليؤدي دلاله، دلاله التبعيض، دلاله الابتداء، دلاله الانتهاء، له دلاله له معنى في الكلام ولا محل له من الاعلام، يعني لم يتضمن وظيفه نحويه معينه. تفضل. كيف نميز بين اسم الفعل العمل واسم فعل ماضي ولا اسم فعل مضارع؟ المعنى منجدك والمعنى، يعني على ماذا يدل؟ انا لما نقول لك مثلا اف او اي او نقول لك هيهاته، شوف نقول لك هيهاته واف ونقول لك صح، كيفاش تميز بالمعنى؟ ليس هناك جانب شكلي، هو الجانب هنا الشكل ليس هناك شيء، وبالتالي لم يسندوها لم يقولوا هي فعل مضارع او اسم او حرف، قالوا لا تقبل اي علامات. ماذا قال؟ ما لا يصلح معه دليل الاسم والاسم، ما عندكش دليل، ليس هناك دليل شكلي، هو ذكر لك ادله شكليه، قال لك ها هي علامات الفعل الاسم ان لم تستطع بالمعنى، والمفروض المعنى هو الحكم، ولكن لمن لم يستطع ان يميز بالمعنى ها هو الشكل. الاسم يلون محمد، الاسم يجر الى محمد، والاسم تدخل على يقبل التعريف المحمدون، هكذا. ولكن من حيث هذه الافعال او الاسماء الافعال لا تقبل علامات، قال حرف قال ما لا تصلح معه دليل، ليس له دليل شكلي، فقط المعنى هو الذي يدل على ذلك، انه ليس له معنى في ذاته. واسماء الافعال من خلال المعنى، انت لما نقول لك هيهات هيهات لما توعدون وش معناها يعني؟ معناها يعني بعد الامر، شتان شتان يعني بعد شتان ما بين السماء والارض، نقول ما معناه؟ ما معنى ما شتان؟ يعني بعد ما بين السماء والارض. هكذا. فالفعل الذي دل، وش قلنا نحن؟ قلنا اسم فعل ما هو؟ هو لفظ يدل على فعل، يحمل دلاله الفعل، فقط لا يقبل علاماته. لما نقول لك اي، نقول لك انا اي ما معنى قلت اي؟ يعني كانني قلت توجع، انت يؤلمك بطنك وصحة تفيصح امام الناس وتدخل فيه وتقول له يؤلمني يؤلمني يؤلمني اتوجع اتوجع، هكذا انا تقول اي وخلاص اختصر يا سيدي على الناس، سنعلم انك تتوجع. فاذا المعنى هو الذي يثبت فقط. باب الاعراب، تفضل. شيء ماذا؟ ايه تحمل معنى ومقترنه بزمن، معناها هذا فعل ولا الاسماء افعال؟ لا العلامات، لا هو هاني قلت لك هو الحل هو هذا اللي استطاع ان يميز بالمعنى، ما عادش يحتاج للعلامات. احنا ذكر قلنا احنا ابن اجرم هو ذكر لك العلامات، هذا اللي بدنا يميز، لكن اللي وصل انه خلاص عاد يعرف او يفرق ما بين الالفاظ من خلال المعنى من خلال ذوقه وفهمه يغني عن الالفاظ. لن تجرب الان، يعني تريد ان تعرف سوره قرانيه كل كلمه تجيب لها قد تشوفها تقبل قد ولا تقبلش، هكذا. فيمكنك ان تستغني عن هذه قد تكون في بدايات، قال والله اختلط علي الامر، هذا اسم فعل نجيب له عد العلامات، قال عندي قد وعندي تاء الفاعل وعندي تاء التانيث، هكذا هذه علامات الفعل، او ننتكي هذه علامات الفعل، فاذا اختلط علي الامر هل هذا اسم ام فعل؟ الحقها به، فان قبلها فهو فعل، وان لم يقبلها فهو اسم. واضح؟ او جرب عليه العلم، لكن اذا انا استطعت ان اتجاوز هذه المرحله ولا ابقى كل كلمه اجرب مع هذه العلامات فهذا جميل. الباب الثاني باب الاعراب. استوعبت معي الأمر الأول؟ نعم. جميل جدا. باب الإعراب هو باب عظيم من أبواب علم النحو. قال الإعراب، وركزوا معي في هذا الأمر، قال الإعراب هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. شوفوا معي، ركزوا معي الآن. معنا اجمعي اقول لك يا استاذ مكتوبه تغيير تغير او تغيير تغيير او تغير عاد او نقول هو لزومه لزوم لفظ حركه واحده رغم تغير وظيفته في الجمله. شوفوا معنا نحن في العربيه او في اللغات جميعا اللغات قسمان لغات مبنيه ولغات تسمعون البنات فقير وهذا مهم جدا لانه بعدين تبنى عليه لما نقول المعرب والمبني والعلامات الاعرابيه وحالات البناء هذا مهم جدا في النحو لابد ان نستوعبه بهدوء وسوف افهمه معي والذي تكتب معنا جميل هذه بعدين ان شاء الله ساعطيكم نحاول نعطيكم نسخه يعني المعرب والمبني او الاعراب والبناء هذا باب مهم جدا في اللغات جميعا وهو ميزه من ميزات اللغه العربيه هذا الشيء العظيم ميزه اللغه العربيه انها لغه معربه ممكن يقولوا الالمانيه هي لغه معربه كذلك وفي الاسبانيه بالتالي يقولون ان اللغات المبنيه هي اسهل في التعلم من اللغات المبنيه المعربه اللغات المبنيه هي اسهل في التعلم من اللغات المعربه ساعطيكم مثال Can you speak English لحظه معي انا لما اقول لك الان مثلا حتى تستوعبوا معي خالد جو اي وانت ويذ خالد خالد هاو خالد وخلاص يلا ما نقولش اي سي خالد هكذا شوفوا معي الإنجليزية أنا قلت خالد جيرو هك خالد I want will with خالد I see خالد خالد ذهب أريد الذهاب مع خالد ورأيت خالد هكذا طيب شوفوا معي شوف الآن أنا في اللغة الإنجليزية الآن خالد هذا كما ترون أني انطقت بنفس بالطريقة نفسها قلت خالد خالد جيرو في الثانية خالد خالد في العربية ماذا يريدونك؟ لا يريدونك لا تقول مثلا أنا لو عربتها سأقول ذهب ومررت ولا ذهبت ورأيت أنت لو قلت الآن في العربية الآن لو قلت ذهب خالد يعني سكن تسلم كما يقولون الآن في اللغة الإنجليزية بنوا مبنية هكذا خالد خلاص أنت لست مطالب بأن تعرف ما هي وضعيات خالد بالتالي سهل عليك فقط انك تتركب الجمله وخلاص في العربيه لو قلت ذهب خالد وذهبت مع خالد ورايت خالد يقول لك احدهم هذه ليست على ذلك عربا هكذا لابد ان تظهر الحركات فالحركات التي تبنى عليها المعنى انا لم افهمك فانت مضطر الى ان تقول ذهب خالد وذهبت مع خالد ورايت خالدا هكذا وهكذا في مع باقي الألفاظ التي تتغير حركة آخرها بتغير وظيفتها في الجملة يعني تلاحظوا معنا الآن خالد هنا يعني في الجملة جاء فاعل هنا جاء يعني لفظا مجرورا بماذا المعنى وهنا جاء مفعولا به خالد لما كان فاعل جاء حقه الرفع فكانت حركته الضم فخالد هنا جاء اسما مجرورا فكانت حركته الكسر وجاء مفعولا به ومفعول به حقه النصب فجاءت حركته الفتح هكذا الإعراب والبناء بالتالي تلاحظوا توجدوا في الإنجليزية الآن يقول لك تعلم الإنجليزية في 15 يوما 200 معلم هكذا وسهل جدا يعني الإنجليزية يمكنك أن تتعلمها 15 يوما وأنت تتكلم الإنجليزية هكذا تحفظ 200 أو 300 كلمة من المتداول عندنا في المستعمل يوميا أو غير ذلك وتعرف كيفية التركيب وانت لست بحاجه لذلك لكن مستحيل توجد واحد يقول لك تعلم العربيه في عمركم كله قال احد الاساتذه قال درست النحو 40 عاما في الجامعه فلما تركته نسيته هذا النحو تتركه يعني 40 سنه هو يدرس النحو في الجامعه ولما تركه نسي هذا الباب فشوف العربيه الان ماذا قلت الان قلت ذهب خالد وذهبت مع خالد ورايت خالدا هكذا في العربية فيها الأمران هذا الشيء المميز لها بالتالي تلاحظ الآن ليش أقول لكم مميز يعني؟ لأنك أحياناً بحركة واحدة يمكنك أن تغير المعنى. ليس لا يكفينا الوقت، أنا مرة مع طلبة جملة واحدة مكونة من أربع كلمات غيرتها 20 من معنى دون أن أقدم أو أؤخر، فقط نغير الحركات. سأعطيكم مثال، يعني أنا لو قلت الآن يا الله كاس كان واحد جديد كاس لا مش خلاص هذا كل يعني الآن لو قلت زيد شوفوا لحظة معي الجملة الآن هذه كلمة عدنا ما أحسن زيد عدنا ما وعدنا أحسن وعدنا زيد هكذا يعني الآن أنا لو قلت الآن ما أحسن زيد ما أحسن زيد ولو قلت الآن ما أحسن زيد ما أحسن زيدا شوف الآن فقط هذه الحركات تغير لي لا تغير كل شيء لما قلت ما أحسن زيد هكذا ما أحسن زيد صارت الماء هنا استفهامية كأنني أسأل عن من الجميل من الحسن في زيد علمه تواضعه أدبه ماله إلى غير ذلك طوله قصره ما أحسن زيد لاحظ لما الحركة فقط لما ضممت الأحسن وكسرت زيد فلما قلت ما أحسن زيد صارت ماء استفهامية وحتى طريقة الأداء ستقول ما أحسن زيد لكن لما تقول ما أحسن زيد صارت ما هنا صارت نافية لأنني أنفي بأن زيد قد أحسن ما أحسن زيد صارت أحسن هنا فعل وزيد هنا صارت ماذا ما أحسن صارت كانت مضاف إليه وهنا ماذا صارت فاعل واضح فقط بالحركات لما قلت الآن ما أحسن زيد يعني زيد لم يحسن ولكن حينما قلت ما أحسن زيدا صارت ما تدل على ماذا؟ على التعجب تتغير الجملة صارت ماذا؟ تعجبية وفي محرف مبتدأ وأحسن هذه زيدا صار هنا المفعول به الحركات فقط هي التي تتغير يمكنني يمكن أن أستمر في ذلك فأغير فتتغير دلالة الألفاظ ويتغير المعنى معه وهذا الشيء مميز في اللغة العربية يعني حركة واحدة تغير لك المعنى أو إنك تقدم وتؤخر كما شئت في الإنجليزية لا تستطيع يعني أنا بإمكاني الآن مثلاً أن أقول أن أؤخر الفاعل هو لما تقول خالد جاو خالد جاو ما عندكش خالد وحاجة أخرى بعدين تقول جاو لا بد أن يكون هذا التركيب تركيب لازم بينما في العربية أن أقول مثلاً ذهب الذي دعوناه ذهب ولا كتب في يوم الخميس على الساعة الرابعة والنصف في أكاديمية الإمام مالك الأستاذ شوفوا وين جعلت الفاعل خلاص الحركة بينت لي الأمر وأقدم وأؤخر في التركيب لما نقول إياك نعبد وإياك نستعين أنا قدمت المفعول به أقدم المفعول به قد أقدم المفعول به عن فعله وفاعله نقول الطاولة كسر الأستاذ هكذا بإمكاني أن أقول كسر الأستاذ الطاولة ويمكنني أن أقدمها أقول الطاولة كسر الأستاذ ما الذي أمكنني أو قد أعطاني هذه القدرة على أن أقدم عن أن أؤخر على أن أفصل ما بين المسند والمسند إليه ما بين الفعل وفاعله ما بين المبتدأ وخبره وغير ذلك هو هذه القدرة الإعرابية هكذا في العربية الآن كما قلت لكم من هذه الميزة فقط حتى تعلموا لماذا ندرس هذا الباب المعرب والمبني اللغات المبنية كثيرة أكثر لغات أنا لست مطلع على كثير لكن ما أعلمه أن اللغة الألمانية هي لغة معربة واللغة الإسبانية نوعا ما اللغة الإنجليزية والفرنسية هي لغات مبنية بالتالي هي أسهل التعلم العربية لغة معربة وهذه الميزة فيها أنها تستطيع أن تتحمل المعاني كما شئت كما قلت لكم يعني بالحركة تغير المعنى تتغير الدلالة جميعا وترونها أنتم لأن تدرسون في التفسير في القرآن الكريم وتدرسون القراءات يعني حركة واحدة تأخذك إلى معنى فرق ما بين أقول عطشت أو قعطشت أو عطشت أو عطشت. هكذا ذلك الطفل الذي قتلته حركة واحدة. هكذا لما قال أبي عطشت فيقول له لا أبي عطشت، هو المفروض يقول عطشت. هو معروف يعني إن الله بريء من المشركين ورسوله، هذه المعروفة الحكاية. لما قال إن الله بريء من المشركين ورسوله، قال الرجل الأعرابي الذي يفهم العربية: إذا كان الله قد تبرأ من رسوله فأنا كذلك أبرأ منه. لم نعلم بأن لما قرأ القارئ سمع خطأ فقال إن الله بريء من المشركين ورسوله، فهم بأن الله بريء معطوف على المشركين ورسوله، عطفها عليه فصارت شريكة معها في الحكم، حكم التبرؤ أن الله بريء من المشركين وبريء أيضا من رسوله. فقال الأعرابي لأنه يعرف العربية السليقة كما هي، فقال إن كان الله قد برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فلما حمل إلى عمر، فيها رواية كثيرة، فقيل له إن الآية إن الله بريء من المشركين ورسوله، في القراءة ورسوله، يا إما تكون معطوفة على النصب أو أن تكون مبتدأ، يعني ورسوله بريء من المشركين. إما تقرأ بالضم فنقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني كذلك ورسوله بريء من المشركين، صارت مبتدأ وخبرها محذوف أغنى عنه الخبر الأول. أو أن تقول إن الله بريء من المشركين ورسوله فصارت معطوفة على الله. أما أن تقول ورسوله غير معنى. واضح؟ يعني عقيدة الرجل رأسه كان سيطير بسبب حركة، واحد يعني يرتد عن الدين يتبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حركة. فهذا مهم جدا في باب في باب العربية أن نعرف هذا الأمر. بالتالي الكثيرون يقول لك وش حاجتنا نحن بقواعد النحو وبقواعد اللغة العربية هكذا. ومنهم قال لك يعني حتى بعض الحاج عبد الرحمن صالح قال في المراحل الأولى في الابتدائي ما يقول لهمش إعراب وذهب قال قول لهم ذهب خالد وذهبت مع خالد ورأيت خالدا. قل ذهب خالد ورأيت خالد ومررت بخالد، وين المشكلة يعني؟ لازم تقول له رأيت خالدا مررت بخالد ذهب خالد، قال قل ذهب خالد وخلاص كما الإنجليزية، سوف يسهل تعلم اللغة العربية على الأطفال. لكن النحاة عارضوا هذا الأمر، قالوا لأن هذا لا يتعلق فقط بالجانب الشكلي وإنما هو مرتبط بالدلالة وبالمعنى، لا يمكنك أن تفصله عن بعضهما من البعض. في العربية كما قلت لكم فيها الألفاظ المعربة، الأسماء في الأسماء، واحد شو الاسم، ما هو الإعراب، ماذا قال عنه الناظم؟ قال هو تغير أواخر، أو تغيير، هو تغير أفضل أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليه. بعدين نستحكم هذه الداخل عليه، افهموها معي بشكل بسيط. كما ترون هذا اللفظ الآن خالد تغيرت حركة آخره، تغيرت حركة آخر، هذا الإعراب هو تغير أواخر. لأن إحنا الإعراب شوفوا معي في الإعراب في النحو يهمنا آخر الكلمة، الذي يهتم ببنية الكلمة ذلك الصرف، يهم فاء الكلمة ويهمه عينها ولامها، يعني يقول لك هل نقول يجلس أم يجلس هكذا، هذه صرف. إحنا الإعراب في النحو تهمنا فقط آخر كلمة، هذا الذي يهم. هو بالتالي يقول الإعراب أو علم النحو هو معرفة أواخر الكلمات فقط الآخر، لأنه هو الذي يوضح القاعدة النحوية. هو تغير آخر الكلمة بتغير وظيفتها في الجملة أو بتغير العوامل الداخلة عليه. يعني مثلا لو قلت الآن أنت ذهب خالد، قلنا خالد ليش؟ كفاعل والفاعل مرفوع فيكون حقه الضم، والرفع حقه الرفع ورفع علامته الضم، سوف نعرف العلامات الأخرى. وهنا صار اسم المجرور فتغيرت وظيفته في الجملة، صار اسم مجرور، والاسم مجرور يكون مجرورا وجر، والجر علامته الكسر. وهنا جاء مفعولا به، تغيرت وظيفته في الجملة بسبب العامل، بسبب العامل، العامل هنا هو الفعل، والعامل هنا هو حرف الجر، العامل هنا هو النصب، تغيرت وظيفته فتغيرت حركة آخره. هذا اللفظ نقول عنه خالد، نقول لفظ معرب، هذا لفظ معرب. واضح؟ انظروا معي. اختيك من راح يقول. هلا كنا نروح خلينا نفهم معكم ال. أنتم أخذتوا 10 دقائق. بس بليش عاد بنو بجاو. معلش حتى لا يقطع الكلام نضحكم خلاص. طيب من اللي قال راح من شيء ذلك طيب نضرب بحول الله حتى لا ينقطع الأمر فقط لاحظوا معي ركزوا معي هو باب مهم جدا هذا ما تقدرش تعرف إذا أنت تتمكن من وش معنى المعرب والمبني والعلامات لأنك كيف تعرف لما يأتيك مثلا نقول لك أنا يعني أقول لك أعرب جاء تقول لي جاء أوكي لأن يقول لك فعل ماضي منصوب أوكي شو الكلام خالف هذا هم يقولوا فيها أنا أصدق والله أصدق الثانوية تقول هذا الكلام تقول جاء فعل تقول جاء فعل ماضي مبني وش معنى مبني بس ما أعرف كلمة مبني حينما أقول لك مثلا المؤمنون بعضهم أولياء بعض هكذا المؤمنون مثلا المؤمنون أو المؤمنون بورش تقول لي المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه إيش الضمة أكيد بيقول الضمة وخلاص ولا تعرف بأن الإعراب علاماته كثيرة علامة رفعه الواو هذا مهم جدا هناك علامة رفع ليست فقط الضمة علامة الرفع الواو والألف وثبوت النون وغير ذلك وتعرف بأن علامات النصب ليست فقط الفتحة هناك الياء وهناك الألف وهناك حذف النون فإذا مهم جدا هذا الباب طيب حتى نميز فقط إذا هذا اللفظ كما ترون هو لفظ المعرب ذهب خالد ذهبت مع خالد ورأيت خالدا الإعراب لا يكون فقط في الأفعال في الأسماء قد يكون في الأفعال لاحظوا معي لو قلت فعل مضارع يذهب لن يذهب لم يذهب يعني هذا الإعراب والبناء لا يختص فقط بالأسماء بل هو في الأسماء وبالأفعال كما ترون الحكم ما هو هو أن تتغير آخر الكلمة أن يتغير آخر الكلمة بتغير العامل بسبب العامل أو بتغير وظيفته الجملة مثل يذهب هذا فعل مضارع هنا مرفوع هكذا على رفعه الضمة لن يذهب فعل مضارع منصوب ما العامل سبب نصبه هو دخول العامل عليه لن هذا يسمى العامل هو الذي نصبه تغير آخره من الضم من الرفع أو من الضم إلى النصب إلى السكون علامة أخيه فهذا الفعل المضارع أقول أنه معرب طيب الآن أنا لو جئت وقلت لك شوف مثلا ذهب خالد ذهب هؤلاء قال تعالى إن هؤلاء لشرذمة قليلون هؤلاء قومنا شوفها قال ذهب هؤلاء وذهبت مع هؤلاء ومررت أو ولا رأيت هؤلاء وضع ما شئت يعني الجملة بإمكاني أن أقول مثلا ذهب الذي أو ذهب الذين أو ذهبت التي ذهب الذي دعوناه مثلا ورأيت الذي أو ذهبت مع الذي دعوناه ومررت بالذي دعوناه ماذا تلاحظون أن هذا اللفظ هؤلاء قد لزمته حركة واحدة رغم أن وظيفته في الجملة قد تغيرت هكذا لزمته حركة واحدة وهي الكسر ماذا قلنا؟ ذهب هؤلاء هنا قلنا ذهب خالد فاعل حتى هي فاعل ليش فاعل؟ لأنها تدل على الذي قام بالفعل من الذي قام بفعل الذهاب هم هؤلاء لكن لم نقل ذهب هؤلاء قلنا ذهب هؤلاء هنا قلنا ذهبت مع هؤلاء هنا قلنا ذهبت مع خالد ذهبت مع هؤلاء ثم قلت رأيت هؤلاء لم نقل رأيت هؤلاء فلاحظ أن هؤلاء تغيرت وظيفة الجملة ونفع المكان الوضعية نفسها مع خالد جاءت هنا فاعل هنا اسم مجرور وهنا مفعول به كذلك الذي ماذا ترون الذي قلت ذهب الذي ومررت بالذي ورأيت الذي لازمه السكون تغيرت وظيفته في الجملة هو فاعل مفعول به اسم مجرور ولكن لزمته حركة واحدة رغم تغير وظيفته في الجملة تغيرت عوامل الداخلة عليه ولكن الحركة لم تتغير خالد تغيرت الحركة هذا يسمى بالمعرب المعرب وهذا يسمى المبني وش الفرق ما بين المبني من خلال ما بين أيديكم الآن المبني هو تغير آخر الكلمة بتغير العوامل الداخلة عليها وتغير وظيفتها في الجملة أو عندكم الآن قال بتغير العوامل الداخلة عليه تدخل عليه الحروف تدخل عليه أفعال يصبح تابعاً يصبح مضاف إليه من التوابع المهم هناك شيء عامل ما فعل فيه فعلته أما المبني هو المبني هو لزوم الكلمة هكذا مثل التعريف اكتبوه هذا البناء أو المبني. المعرب موجود التعريف، والمعرب هو تغير آخر الكلم الكلمة اسما وفعلا بتغير العوامل الداخلة عليها. هذا المعرب، لفظ المعرب أو الإعراب كما شئت. المعرب هو تغير آخر الكلمة بتغير العوامل الداخلة عليها. سوف نأتي لفظا أو تقدير، يعني بعدين نقول لك. هو تغير آخر الكلمة بتغير العوامل الداخلة عليها، بتغير العوامل الداخلة عليها. هو تغير آخر الكلمة بتغير العوامل الداخلة عليها. شو العامل؟ يعني العامل هو السبب، يعني لأنك الآن لما تقول أنت يذهب مرفوع، وليش هنا عد منصوب؟ ولماذا هنا عد مجزوم عد سكون؟ هكذا واحد مرة تغير. العامل هو الذي غير فيه، هو الذي فعل فيه فعله، هذا يسمى العامل. العامل هنا لن، بالتالي نقول فعل مضارع يذهب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه منصوب بلن، لن هي العامل. لما نقول هنا خالد، ما العامل فيه؟ العامل فيه الفعل، الفعل هو الذي رفعه. المبتدا نقول المؤمنون، ما الذي رفع؟ العامل هنا هو الابتدائية. الخبر مثلا العامل فيه المبتدا، وهكذا. المبني أو المبني هو لزوم الكلمة، هو لزوم الكلمة حركة واحدة كما رأيتم. شوفوا هؤلاء بقيت كما هي حركة واحدة، بقيت كما هي. هو لزوم الكلمة حركة واحدة رغم تغير العوامل الداخلة عليها. هاو دخلت عليه العوامل كلها ولم يتغير، الذي يبقى الذي. كيف مرة نقول الذي يو والذي يا والذي أو نقول الذين تبقى الذين. نقول مررت بالذين، ونقول إن الذين، وجاء الذين. جاء منصوب، جاء مجرور، تبقى الذين هي الذين. التي، كالتي، قال كالتي أنقذت غزلها من بعد قوة كذا، هكذا. التي تبقى التي. فهذه الألفاظ تسمى بالألفاظ المعرب المبنية، وهي أن تلازمها حركة واحدة رغم تغير وظيفتها في الجملة، هكذا. طيب، بالعوامل. إذن مهم جدا أن نعرف الآن بعد الراحة، مهم جدا أن نعرف بأن النحو يبنى على هذا الجزء، مهم جدا، على أن هناك مبني وله حالاته، وأن هناك معرب وله حالاته وعلاماته. الإعراب لما نقول هذه الألفاظ معربة، الإعراب لدينا الإعراب أربع حالات سوف نعرفها بعد حين، ولكل حالة علامات إعرابية. وكذلك البناء له حالاته وله. المهم أن المعرب الإعراب والبناء يكون في الأفعال والإسماء. لما قال لفظا وتقديرا، يعني قد يكون لفظ. لما تصور مثلا قال، لو قلنا موسى، هنا موسى ذهب، موسى لما نقول ذهب موسى وذهبت مع موسى ورأيت موسى. الآن تقول لي أنت الآن هذا موسى انتظر عليه الحركة، لكن الحركة هذه ليست ظاهرة، هذه حركة مقدرة. ماذا قال؟ لفظا أو تقديرا. ماذا يقصد لفظا؟ لفظا يعني أنها حركة ظاهرة، مثل خالد. خالد لأن لطبيعة الاسم، لطبيعة اللفظ، جاءت جميع حروفه صحيحة، ليست معتدلة، ليست حروف علة أو حروف لينة أو غير ذلك. فخالد ظهرت عليه الحركة، موسى لا نستطيع أن نظهر الحركة، موسى لا نستطيع أن نظهر الحركة لأنه اسم مقصور. وبالتالي ماذا هي؟ هو معرب، ليس مبنيا، ولكن علامة إعرابه، حركة إعرابه أنها مقدرة، نقدرها. فنقول لما شوفوا، نقول ذهب خالد، خالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بينما في موسى نقول موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، هذا معناها تقديرا، هكذا مقدرة على آخره وخلاص. نقول ذهبت مع موسى، مع خالد، خالد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، هي ظاهرة. موسى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، هذه حسب الـ. فالمهم عندنا أنه تغيرت حركة آخره. هذه الحركة قد تكون ظاهرة كما رأينا، وبالتالي قال لفظا، يقصد بكلمة لفظا أنها ظاهرة لفظية رأيناها، دن دن دن. أما المقدرة هي أن تتعذر، أن يتعذر إظهار هذه الحركة، سوف نعرفها بعد حين، إظهار هذه الحركة لأسباب معينة، قد يكون بسبب الثقل، أو بسبب التعذر. لما نقول مثلا جاء المحامي، يمكنني أن أقول جاء المحامي هكذا، جاء المحامي، ولكنها ثقيلة فنقول جاء المحامي. أو تاه الراعي، فالراعي الآن نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها إيش؟ ثقل. ويمكننا أن نظهرها، ولكن العربية لغة سلسة موسيقية تحب التسهيل فلا نظهرها. يمكن أن أقول جاء المحامي، أنا منع المحامي، نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، منع. ما الذي منع من ظهورها؟ هو الثقل. أما في موسى فمنع من ظهورها التعذر، يعني مستحيل تظهرها، مستحيل تظهر حركة موسى. واضح؟ كم تأخذون من الوقت؟ يا ما شاء الله. أنا أطيل في هذا البلد، بعدين سوف أكون سريع، لأن كما قلت لكم سوف نفصل إن شاء الله تعالى. فقط لا بد أن تستوعبوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا ميزنا بين المعرب والمبني، هكذا الإعراب والبناء، وقلنا أنه ميزة في اللغة العربية. قالوا أقسامه أربعة، سنمر سريعا. فهمتم المعرب والمبني؟ خلاص، هذا مهم جدا. قالوا أقسامه أربعة، هذا الإعراب: رفع ونصب وخفض وجزم، يعني الخفض المقصود به الجر. هكذا بتخفض اللي درس بكري في الجامع بكري ندرس هذا تاع رفع ونصب وخفض وجزم. هذه الحالات الإعرابية، الرفع يعني أي لفظ معرب سواء كان فعلا أو اسما، هذه عندنا الحالات الإعرابية أربعة: الرفع وله علامات، يعني لاحظوا معنا المعرب، إحنا مش قلنا هذا الإعراب هو تغير آخر الكلمة وتغير والعوامل الداخلة عليها أو وظيفتها في الجملة كتعريف مدرسي. الإعراب هذا فيه أربع حالات: حالة الرفع، حالة النصب، حالة الجر، وحالة الجزم. واضح؟ لكل حالة علامات إعرابية. يعني لما نقول مثلا فاعل مرفوع، يعني أن الفاعل حقه الرفع، جاء في موضع رفع، مفعول به منصوب، يعني أن حالته النصب. طيب لكن تبقى ما هي العلامة؟ هذه العلامة تختص يعني باللفظ في حد ذاته. الرفع له علامات نعرفه من خلالها، لما نقول فاعل مرفوع يعني أنه جاء في محل رفع. طيب ما علامة رفعه؟ هل الضمة؟ هل الواو؟ هل الألف؟ هل ثبوت النون إذا كان فعلا؟ إذن أقسام الإعراب أربعة: الرفع والخفض أو الجر والنصب والجزم. الأسماء والأفعال تشتركان في حالتين اللي هي الرفع والنصب. الرفع والنصب يكونان في الأسماء والأفعال، كما رأيتم الآن لما قلنا رأيت خالدا، هذا فعل مفعول به منصوب، هذا اسم، خالد اسم، وقلنا لن يذهب، هذا يذهب فعل وجاء في محل نصب. فالرفع والنصب يكونان في الأفعال والأسماء. الجر لا يكون إلا إيه؟ في الأسماء، لأنه من علامات الأسماء هكذا. والجزم لا يكون إلا في الأفعال، يعني يشترك الفعل والاسم في الرفع والنصب، ويختلفان في الجر الذي هو خاص بالأسماء، وفي الجزم الذي هو خاص بالأفعال. قال هو الذي قال، قال والخفض ولا جزم فيها، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، أنا اختصرت هالكم يعني، ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هو أكثر الكلام باختصار، يعني الرفع والنصب للأفعال والأسماء، والجر للأسماء، والجزم للأفعال. الآن باب معرفة علامات الإعراب، هذا مهم. كان الكثيرون الآن لما تقول له علامة الرفع يعتقد بأن الضمة فقط، وبالتالي لما تقول له جاء المسلمون يقول لك المسلمون، عرف الحالة من المعنى يقول لك المسلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة ظهر عشري، نسي ضمك الله في قبر، وين رفع الضمة هذا؟ ولا يكتبون هذا، يعني يقول لك مسلمون، لأنه لا يعرف من علامة الإعراب، فقط يعرف أن الضم عنده الرفع له الضم، وأن الفتح النصب له الفتحة، وأن الجر له الكسرة أو الخفضة، ولا الجرة، هناك تعليمات يقول الجرة، وأن الجزم علامته السكون. لكن العلامات الإعرابية كثيرة، لا بد أن تستوعب هذا كما قلت لكم مهم جدا، لأنه لما تعرف بأن تقول جاء المسلمون تقول المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فسد الخاطئ. مهم جدا العلامة، لأن هي أصلا هي لب وهي زبدة القول، لأن الإعراب هو معرفة آخر الكلمة وحركته. إذا لرفع أربع علامات، الرفع هذا لديه أربع علامات، وهو الحال الأولى. لماذا بدأوا بالرفع؟ لأن الرفع هو الأصل، وبالتالي قالوا الرفع أحيانا لا تسألوا عن سببه. لما نقول الآن يذهب قالوا فعل، قلوا فعل مضارع مرفوع، تقول ليش عليه جاء مرفوع؟ لأن الرفع هو الأصل. هذا عند بعض لما قالوا مبتدا قلوا العلم نور، العلم مبتدا مرفوع، قل لي لماذا مرفوع؟ قل لا تسألني لماذا مرفوع، لأن الرفع هو الأصل. اسألني قل لي لماذا جاء منصوبا؟ قل لك لأنه مثل اسم إن. قل لي هنا لما قلوا لن يذهب قل فعل مضارع منصوب، من حقك أن تقول لي ما العامل الذي نصبه؟ ما سبب النصب؟ قل لك منصوب بلن. أما الرفع فلا يسأل عنه، حتى وإن كان بعض العلماء فسروا قال أنه مبتدا مرفوع بابتدائيته، أو نقول مثلا يذهب فعل مضارع لأنه لم يدخل عليه ناصب أو جازم، لكن هذا كله كلام زين. الرفع هو الأصل، لا نسأل عنه، لا نقول مرفوع لماذا، هو الأصل في الإعراب. أما أن تقول منصوب ما سبب نصبه، مجرور ما سبب جره، لا يجر هكذا لوحده ولا ينسب لوحده ولا يجزم أيضا إن كان فعل لوحده، له أسباب واضحة. أما الرفع فهو الأصل، وبالتالي قالوا بدأوا بالرفع. الرفع هذا هو الأصل في الأفعال وفي الأسماء، الأفعال المعربة وفي الأسماء المعربة. علاماته أربعة، ما هي؟ هي الضمة، هذه الأولى. والضمة كما علمنا قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، ليس شرطا أن تكون ظاهرة. لما نقول لك مثلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى الآن، هذا فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع، تقول ما علامة رفعه؟ علامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر لأنه معتد الآخر بالألف. لكن لما نقول لك يعني لاحظوا معنا، لما نقول يذهب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذا الذي قاله لفظا أو تقديرا، لفظا بمعنى ظاهر. لما نقول فعل مضارع مرفوع يذهب، لكن لما نقول يسعى فعل مضارع مرفوع على رفعه الضم المقدر على آخره، ما الذي منع من ظهورها؟ منع من ظهورها التعذر، يعني يتعذر، ما معناه يتعذر علي إظهارها، مش ممكن إظهارها. لكن لما نقول يمشي المؤمن إلى الصلاة فجرا هكذا، أو إلى الفجر ليلة يمشي، هذا يمكنني أن أظهرها، يمكن نقول يمشي، لكن إيش تسبب لي؟ ثقل، فنقول منع من ظهورها الثقل. فهناك بعدين نعرف هذه موانع ظهور الحركات لدينا، إما التعذر أو الثقل أو الاشتغال. الاشتغال أنا أشرت لكم قبل حين لما قلت لكم على ربا، وش قلنا؟ قلنا ربا أخ، هذه أخ مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ ليس ثقل، اشتغال محلي بحركة حرف الجر الزائد، لعلنا سوف نعرفه في مواقع لاحقة. المهم عندي حتى تفهموا الآن، لما قلنا أن الضم هو علامة الأصلية للرفع، أنه قد يكون ظاهرا وقد يكون متعذرا أو غير ظاهر، ويتعذر ذلك إما للتعذر أو للثقل. التعذر إذا كان منتهي بألف يعني مقصورة، والآخر إذا كان هي، وهذا حتى في الأسماء، يعني حتى لا يغنينا، حتى في الأسماء لما نقول موسى ولما نقول المحامي، لما نقول موسى مثلا ضرب وموسى عيسى هكذا، ضرب موسى عيسى، هذه بعدين نعرفها. ما الحل؟ شوف ايش قال العلماء، قالوا الحل، قال شوف لو دخل علينا احد وقال لنا ضرب موسى عيسى، فنحن النحات نعلم، لو سالناه قال لنا ضرب موسى عيسى، فلو قلنا له كيف حال عيسى؟ فيقول لنا مش عيسى المضروب، راه موسى. قلوا اذا انت لست نحويا. النحات ماذا قالوا؟ قالوا من أردته فاعلا فاجعله الأول، اللي أردته فاعل يجعله الأول. إذا كان موسى هو الفاعل فقل ضرب موسى عيسى. لما سألناك كيف حال عيسى على أساس أن عيسى هو المضروب هو المفعول به، وانت قلت لنا بأن عيسى هو الفاعل موسى المفعول، فأنت لا تعرف قواعد النحو. فإذا أردت أن تجعل عيسى هو الضارب فقل ضرب عيسى موسى. قالوا في هذه الحالة يسموها لفك اللبس، حافظ على الترتيب الأصلي. هكذا هذا يقول في ابن مالك، ماذا يقول حتى في المبتدأ والخبر؟ فامنعه حين يستوي الجزئان عرفا ونكرا، قل والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إلى إذ لا ضرر. فامنعه حين يستوي الجزئان عرفا ونكرا عادم بيان، يعني إذا عدم البيان ما عندكش دليل، لا تعرف من المبتدأ وبين الخبر وين الفاعل ومنفعول به، مثل ما رأينا الآن ضرب موسى عيسى. أبقى على الترتيب الأصلي، اللي أردت فاعل اجعله هو الأول والمفعول به هو الثاني، هذه ضرب موسى عيسى. وهكذا في المبتدأ والخبر والنداء. قال الضمة هي الأولى، ثم الواو والألف والنون، هاو يفصل الآن. قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في الاسم، مش في الاسم، صححوها هذه همزة قطع، هي في الاسم همزة وصل، في الاسم، لأن من المواضع العشرة التي تكون فيها الهمزة همزة وصل، ابن وابنة وابنتان وامرأة وامرأة وامرأتان واثنان واثنتان، واسم والتعريف. فلا نقول الاسم واللقب، نقول الاسم واللقب، ولا نقول ابن بديس، نقول ابن بديس، فالاسم هنا همزة وصل. في أربعة مواضع، في الاسم المفرد، اسم المفرد، لفظ المفرد، هكذا محمد خالد علي، هكذا علامة رفعه الضمة. وجمع التكسير، جمع التكسير مثل الموائد، القصائد، القواعد، المحاريب، يعملون له ما يشاء من محاريب. حتى شو نشير إليكم هذا مدامنا على إذا جاءت مرة أخرى، شو الفرق ما بين جمع التكسير وجمع السالم؟ لأن بعدين يجي نقول جمع السالم، ولدينا ما يسمى بالملحق بجمع مذكر سالم. شوف كيف لدينا الجمع السالم والجمع التكسير، ولدينا الملحق بالجمع السالم سواء كان مذكرا أو مؤنثا. شو الفرق بينهما يعني؟ بين التكسير، بين كل جمع تكسير وجمع سالم. يعني الآن أنا لو قلت لك معلم، هكذا لو قلت لك معلم وجمعته فسوف تقول لي معلمون جمعا سالما، وسوف تقول لي معلمين أو تقول لي معلمات. ما الذي فعلت الآن؟ أنا فقط أضفت علامة الجمع السالم وهي الواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالة النصب والجر، وبالنسبة للجمع المؤنث أضفت الألف والتاء، والمفرد بقي سالما. لما نقول الآن هذا معلمون، نقول هذا جمع مذكر سالم، جمع لفظ جمع مذكر سالم، جمع لدلالته على أكثر من اثنين هذا يدل على جماعة، ومذكر لدلالته على الذكورة مثل ما هنا مؤنث لدلالته على الأنوثة. وسالم، كلمة سالم من جاءت هذه سالم؟ سالم لأن مفرده بقي سالما عند الجمع، يعني الجمع السالم هو الذي يبقى مفرده سالما عند الجمع، يعني لا يتكسر، هكذا يبقى جمعه سالم. هذا المقصود بالجمع المذكر سالم. فهذه معلمون، معلمين، معلمات، جمع مذكر أو جمع سالم سواء كان مذكرا أو كان مؤنثا. له أحكام سنعرفها بعد ذلك، يعني له علامة رفع خاصة وعلامة نصب وجر خاصة. ليس علامة رفعه الضمة كما رأينا قبل حين لما قلنا المسلمون، لما قلت دخل المعلمون، نقول دخل المعلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، كاش ضمة هنا، علامة رفعه شيء آخر. طيب والتكسير، ما هو التكسير؟ التكسير هو يعني هذا مفرده بقي سالم. أنا قلت لو قلت لك عشب، اجمع عشب، ما تقوليش عشبون، نقول أعشاب. يفعلون ما يشاء، ما يفعلون ما يشاء من ما؟ من محراب، محاريب، قاعدة، قواعد، قصيدة، قصائد، تماثيل، تفاعيل، تمثال، تماثيل. ما الذي نلاحظ الآن في المفرد؟ تكسر المفرد، هكذا لم يبقى على حاله، بالتالي سماه الصرفيون، هذا كلام صرفي الآن، ندخل في الصرف، سماه قلنا لكم صرف النحو مع بعضهما، فقط راه الآن في الأزمان المتأخرة بسبب التعليم المدرسي فصل النحو عن الصرف، بل النحاة تجوز عندهم سيبويه تجوز عندهم باب النحو وباب الصرف ومع بعضهما يعني. لما نقول جمع تكسير الآن، جمع تكسير هذا ميدان الآن ندرسه طلبة في مادة علم الصرف وحدها، كلهم جمع التكسير، جمع المذكر السالم، هكذا. هذا اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة. هذا علم الصرف، لأنه يهتم كما رأينا بتحولات الكلمة وبنيتها. لكن نحن بحاجة إليه نعرفه في علم النحو، لأنه على أساسه تبنى الأحكام، هكذا تبنى بعض الأحكام الإعرابية، أو أن نميز بين حكم وآخر. فهذه الألفاظ تكسر المفرد فيها فسموها ماذا؟ جمع تكسير. لديه أحكام كذا، جمع تكسير علامة رفعه الضمة الظاهرة، لكن علامة نصبه فيها شيء آخر، أو جره فيها شيء. يعملون له ما يشاء من تماثيل ممنوع من الصرف، هكذا، لأنه على وجه التفاعل. هذا شيء آخر. يبقى لنا شيء آخر حتى نذكره مع لا نعود إليه. قلنا وش عندنا؟ جمع السالم عرفتموه؟ الجمع التكسير عرفتموه؟ يوجد عندنا ملحق بجمع السالم، سواء كان بالمؤنث أو المذكر. وجدوا أن بعض الألفاظ هي لديها تقبل، لديها الحكم نفسه الإعرابي للجمع السالم، ولكن ليست جمعا سالما في الإعراب، في الناحية النحوية تشبهه، الناحية الصرفية لا تشبهه. مثل مثلا لدينا عشرون. شوفوا، قال مثلا عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون. هذه عقول. لدينا السنون، مرت علينا سنون قحط، اقشعرت لها الأرض وأغبر لها أفق السماء. قال سنون. قال تعالى مثلا وأولاة الأحمال أجل، أولو مثلا، أولو أولون، أولو الفضل، بنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه وش قالوا؟ قالوا هذه ألفاظ ماذا رأوا؟ أنها لديها الحكم الإعرابي نفسه للجمع السالم، هكذا، ولكنها ليست جمعا سالما. عشرون هكذا لفظ جامد، هكذا ما عندوش مفرد، ليس لها مفرد، ولا عندها مفرد. عشرون واربعون هذا، بالتالي هي ليس لها مفرد، بالتالي لا يمكنها أن تدخل في أنها جمع مذكر أو جمع مؤنث سالم، ولكنها تقبل، لكن لديها الحكم الإعرابي، فسموها الملحق بجمع المذكر السالم، الملحق بجمع المؤنث السالم. هذه تعامل معاملة الجمع السالم في الإعراب، وهو رفعه. يعني لما نقول مثلا دخل عشرون طالبا، ورأيت عشرين طالبا، واضح؟ دخل عشرون، عشرون نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه إيش؟ ملحق بجمع المذكر السالم. هذا قبل أن نصل إليه. قال وجمع التكسير، يعني جمع العلامة الرفع وجمع التكسير، ثم وجمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم علامة رفع الضمة الظاهرة. نقول ماتت المعلمات. إيش؟ يا شفتي، ماتت المعلمات. جمع مؤنث سالم علامة رفع الضمة الظاهرة. ذكروا مع جمع المؤنث السالم جيدا، لأن بعدين سنحتاجه في النصب، له حكم خاص في النصب. إذن جمع مؤنث سالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. إذن كما رأينا الآن لم يتصل بآخر شيء، يذهب، يسعى، يمشي، هذا لم يتصل به شيء، لم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم. إذن علامة الرفع الأصلية هي الضمة، هكذا، هي الضمة أو الرفع، يجوز ذلك. الكتب القديمة تجدون يقولون الرفض والجرع. علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وتكون كما قلنا في الاسم المفرد، اسم إذا كان مفرد خالد، محمد، علي، إلا إذا كان ممنوع للصرف. أو أحد زملائكم سألني قبل حين وقال لي هل لما نقول الاسم يقبل جميع العلامات؟ مش شرط يقبل جميع العلامات. مثلا الصفة المشبهة، الصفة المشبهة التي على وزن أفعل لا تقبل التنوين. قال إنه يقول إنها بقرة، شوف بقرة قبل التنوين. قال إنها يقول إنها بقرة صفراء، ما نقول صفراء. قال إنها يقول إنها بقرة، شوف البقرة نون، صفراء فاقع، فاقع نون، صفراء لم ينون، مع أنها اسم. تقبل علامات أخرى، قد تجرى تقبل التعريف، هكذا، قد تكون مسندا أو مسندا إليه. يمكن أن نقول الأصفار الأبيض والأسود، حتى الأبيض والأسود، يعني أبيض وأسود. قلنا مثلا مررنا بليلة بيضاء، نصف البيضاء. فلما قال صفراء، صفراء لم تلون، يعني ليس شرطا ان الاسم لما نقول الاسم راه يقبل جميع العلامات، قد يرفض بعض العلامات. فصفراء هنا لم تلون لانها ممنوعه من الصرف، والممنوع من الصرف هو ذلك الذي لا يلون ولا يقبل علامه التكسير. لماذا منع من الصرف؟ لانه صفه دال جاءت على وزن افعل، فالصفه التي على وزن افعل فعلاء مثل اصفر صفراء واخضر خضراء واسود سوداء لا تلون ولا تكسر. واضح؟ فإذا قلنا الرفع والضم في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم، يعني جمع المؤنث السالم علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. اسم فضي واضحة، محمد وخالد وعلي وفاطمة وخديجة، وجمع التكسير عرفتموه، جمع التكسير علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. لماذا ركزنا على جمع التكسير جمع المؤنث السالم؟ لأن جمع التكسير له في النصب حالة خاصة، عفوا في الكسر له حالة خاصة، يعملون له ما يشاء من تماثيل، ما قالش من تماثيلي، هكذا صيغة منتهى الجموع فإنه يمنع من الصرف. والفعل جمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذه العلامة الأولى من علامة رفع. وأما الواو العلامة الثانية، قال وأما الواو فتكون علامة لرفع في موضعين، تكون علامة لرفع في موضعين، أي في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. جميل، لما نقول جمع المذكر السالم، وأيضا أضيفوها هذه إذا شئتم، وفي الملحق بجمع المذكر السالم، وفي الملحق بجمع المذكر السالم، عشرون، بنون، سنون، أولو الفضل منكم، ولا ياكل أولو الفضل، أولو الفضل يعني أصلها أولون، الأولون عشرون أربعون خمسون ستون، هذه يعني علامة الرفع الواو تكون في جمع المذكر السالم والملحق به، لم يذكرها ابن أجرم. وفي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة إيش هي الأسماء الخمسة؟ اللي هي أب أخ حم وذو وفو، أسماء خمسة. معي طيبات، قال أسماء الخمسة هي أب وأخ وحم وذو وفو. لو سألتكم يعني ليش سميناها الأسماء الخمسة، يعني كما سميناها نحن في الإملاء نقول الأسماء السبعة والأسماء العشرة، ونقول الأفعال الخمسة حتى لا هو يأتي كلام نحن نستبق وخلاص، يعني بعدين لما نأتي نمر. لماذا قلنا أب أخ حم وذو وفو؟ قالت يا أبتي، العربية قالت يا أبتي غلبني فوها، يا أبتي أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. أب اللي هو الأب، والأخ الأخ معروف، والحمو الحمو نسيب هكذا، وذو ذو بمعنى صاحب، ليس بمعنى ذو بمعنى صاحب. نقول مثلا علي ذو علم، ليس ذو بمعنى الإشارة، لما نقول ذا رجل فاضل، شوفوا معي ذا رجل فاضل يعني تقدير الكلام، هذا رجل فاضل. لكن لما نقول مثلا رأيت ذا علم بمعنى رأيت صاحب علم، فقلت لكم المعنى مهم جدا، لا تركز في النحو على الشكل، المعنى مهم. لو نكتب لك الآن ذا تقول لي خلاص، يعني تقول ذا يعني راه من الأسماء الخمسة، لكن قد تكون اسم إشارة، كيف أميز المعنى؟ اقرأ بذوقك. لما نقول لك مثلا ذا رجل فاضل، هذا رجل فاضل، فمعنى أني قلت لك هذا رجل فاضل. لكن لما أقول لك مررت بذي فضل بمعنى أنني مررت بصاحب فضل، أو أكرمت ذا علم بمعنى أنني أكرمت صاحب علم. إيه هذا كل نحجك، لكن يبقى المعنى هو الأهم، المعنى هو الذي يكون رفيقك، مش دول تحفظ الشكل وتحفظ القواعد. واضح؟ الأسماء الخمسة، لو سألتكم يعني ماذا سميت الأسماء الخمسة؟ ليش جعلناها نحن في سلة واحدة وقلنا هذه أسماء الخمسة؟ هي تميزت بحكم إعرابي هكذا، يعني إحنا لما نقول قالوا مثلا أن همزة الوصل كما قلت لكم الآن في اسم مؤلف التعريف، وابن وابنة وابنتان وامرأة وامرأتان واثنان واثنتان، هذه تكون فيها همزة الوصل، لا نقول دخل اثنان، نقول دخل اثنان، حتى في الأحكام في ورش تعرفوها هذه. نقول رأيت اثنين، ما نقول لا نقول رأيت الاثنين، لا نقف عند لا نقطع الكلام عندها، فقط جاء بها لتوصيل أو لتسهيل النطق بالساكن. نقول عبد الحميد بن بديس، لا نقول عبد الحميد ابن بديس، خطأ، نقول عبد الحميد بن بديس. هذه الأسماء السبعة والعشرة، سبعة إذا زادوا لها اثنتان وامرأتان وبنتان صاروا عشرة، وسبعة موجودة في كتب الإملاء يسموها السبعة والعشرة، هي نفس الأمر. لماذا سمي؟ لأن فيها عدها ميزة معينة، أن فيها الهمزة هي الوحيدة من الأسماء التي تكون فيها الهمزة همزة وصل، فقالوا هذه العشرة أو السبعة ابن وابنة وابنتان واثنان واثنتان وامرأة وامرأتان واسم مؤل التعريف، هذه تكون فيها الهمزة همزة وصل، باقي الأسماء كلها همزة قطع. لما جاءوا للإعراب وجدوا أن بعض الأسماء هذه الخمسة لديها حكم إعرابي خاص متميزة، وهي أن علامة رفعها الواو وعلامة نصبها الألف وعلامة جرها الياء، فقط هذه الخمسة، مثل ما الأفعال الخمسة على دينا الأفعال الخمسة. لماذا سمينا الأفعال الخمسة؟ وجدوا أن يذهبون، عندنا ماذا؟ يذهبون، تذهبون، تذهبان، يذهبان، تذهبين، خمسة، يعني كل فعل على هذه الصيغة، أسند إلى الواو الجماعة، أسند إلى ياء مخاطبة أو ألف مثنى، فعل مضارع الذي أسند إلى ياء إلى واو الجماعة في المخاطب والغائب، إلى ألف المثنى في المخاطب وفي الغائب، ولياء مخاطبة، خمسة، يذهبون، تذهبون، تذهبان، يذهبان، تذهبين. وجدوا أن هذه الأفعال لديها حكم إعرابي خاص فقط متميزة، هي أفعال مضارعة لكن تميزت عن باقي الأفعال بأن لها حكما إعرابيا خاصا، وهي أنها ترفع وعلامة رفعها ثبوت النون، وتنصب وتجزم وعلامة نصبها وجزمها حذفها، فقط خاصة بها هي. فقالوا هذه أفعال الخمسة، مثل ما لدينا الآن هذه الأفعال الخمسة هي الحق أفعال أسماء ستة. لو نروح القطر الندان نقول ذكرنا أفعال أسماء ستة، هن هذه لأنها تدل على شيء معيب، شيء قبيح، هكذا سقط من عين خاصة في الكتب المدرسية، هي هن لديها أحكامها نفسها، لكن لعل تجدوها في الكتب، عارفكم تقرأ ما شاء الله ياسر الكتب ياسر، تجدوها هنا يقول لك تجد الأسماء الستة، تقول كاين أسماء خمسة، أستاذ قال لنا أستاذ خمسة، خمسة وهي ستة، نعم هناك من يستعمل الستة، قطر ندى يذكرها، حتى كتب عند المشارق يذكرونها، لكن عندنا نحن المغاربة في المدرسين، لأن الكلمة هذه تدل على شيء قبيح سيء جدا، فيتأففون عن ذكره. فالأسماء الستة والأسماء الخمسة هي نفسها. هذه الأسماء الخمسة أب أخ حب وذو وفو لديها حكم إعرابي خاص، فسموها الأسماء الخمسة، الرفع بالواو، النصب بالألف، والجر بالياء، سنعرف هذا. إذن فالواو علامة رفع في اسمين أو في موضعين، لجمع المذكر السالم جاء المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، مرت بنا سنون قحط، فسنون قل فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر سالم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، البنون معطوف مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر سالم. وأيضا الأسماء الخمسة، نقول جاء أبوك، زارك حموك، لازم تبدأ ولا نقول مات حموك على الأقل تورثي يعني استرشد خيرا، ورأيت أخاك ونقول مثلا طهر فوك، الفو هو الفم، شرط لاحظوا معي أن تبقى على هذه الصيغة، يعني لو قلت فمي عفزت، لا تقول نقول فوك طهر فوك طهر فاك نظف أو اغلق كذا بفيك، كما قلت لكم قالت يا أبتي أغلب أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي فيها، هي ربطت قربة تاع ماء وغلبها القربة تاع ماء راح ما يسيح، فقالت يا أبتي أدرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي فيها، بشرط أنها تبقى على هذه الصيغة. لا لو قلت لي أبي نقول لك لا خلاص، قل أبي رجل فاضل، قل لك أبي مبتدا مرفوع علامة رفعه ضم المقدر على آخره لاشتغال محل بحركة الياء، هذا صار معرب علامة رفعه الضمة، لا بد أن يكون أب، أن لا يكون مضافا وأن لا يكون جمع، لما نقول أبا خلاص، لما تقول فمي خلاص صار مضاف إليه، أو أنك أو تكبر أو تصغر هكذا. المهم أن تبقى على هذه الصيغة. أب يعني نقول أبوك أباك أبيك، حموك حماك حميك، فوك فاك فيك، أخوك أخاك أخيك. هذه هي التي ترفع بالواو، سنعلم بعد حين تنصب بالألف وتجر بالياء. هذه الأسماء الخمسة. أما إذا أضيفت قلت أبي خلاص خرجت على الأسماء الخمسة، أو ثديتها أو جمعتها أو صغرتها، فلم تعد من الأسماء الخمسة على شرط أن تبقى على هذه الصيغة. ثم قال ليش شرط نعمي مثلا الإضافة مثلا أبو محمد تبقى من الأسماء الخمسة. هنا نعمي هذه، لكن لما نقول يا مثلا أبي أبي خلاص أبي لا أبي ما خلاص لا. لما تقول أبي أبي رجل أبي أنا قلت مثلا أبي رجل كريم خلاص معش الأسماء الخمسة. هذا أبي رجل كريم قل أبي مبتدأ مرفوع على رفعه الضمة مقدرة إلى آخره. لا نقول أنه، لكن لما نقول أبوك صح. والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء. ثم قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر والأسماء الخمسة وفي والملحق به التي زدتها لكم. ثم جاء والألف، الألف الألف فتكون علامة للرفع في المثنى، في الأسماء المثنات. مثلا نقول دخل طالبان، دخل طالبان، وجاء رجلان، فعلامة رفعه الألف، المثنى علامة رفعه الألف. خلاص؟ إذا الذين الرفع علامة رفعه الرفع علامته الأصلية هي الضمة، سواء كان ظاهرة مقدرة. علامة رفعه يسموها ايش يسموها نحن في المحل؟ يسموها الأصلية والفرعية. علامات الأصلية الرفع له الضم، الفتح، النصب له الفتح، الجر له الكسر، والجزم له السكون. هذه الضمة، الفتحة، الكسرة، والسكون، هذه علامات أصلية. العلامات الفرعية هي الواو والألف وغير ذلك والياء والألف. الضم قلنا على الرفع علامته الضم، وعلامته الواو التي تكون في الأسماء الخمسة وفي جمع المذكر السالم والملحق به. الألف يكون في المثنى، نقول جاء رجلان، جاء رجلان، علامة قل فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع اللي هو إيش؟ ديروها بين القوسين يعني. وأما النون فتكون علامة رفع في الأفعال الخمسة، في الأفعال اللي ذكرتها من قبل حين. كيف تكون الأفعال الخمسة؟ وش مقصود الأفعال الخمسة؟ هاو قالها هي التي اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث مخاطب. يعني سأشرح لكم الأفعال الخمسة، اكتبوها معي. هي كل فعل مضارع، هي كل فعل مضارع اتصل بواو الجماعة أولي في الاثنين، أولي في الاثنين أو ياء مخاطبة. طبعا لما نقول واو الجماعة في المخاطب وفي الغائب. دير مثال يكتبون، تكتبون، يكتبون، تكتبون، يكتبان، تكتبان، يكتبان، تكتبان، تكتبين. كم صاروا عندكم؟ صاروا خمسة. هذه الأفعال الخمسة، يعني أي فعل مضارع أسند إلى واو الجماعة في المخاطب والغائب، ألف الاثنين في المخاطب والغائب، أو ياء المخاطبة، هذا يسمى من الأسماء الخمسة، من الأفعال الخمسة. هو قال تسند إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع، يعني ضمير الجمع اللي هو الواو، ضمير التثنية التي هي الألف، وضمير المؤنث المخاطبة يقصد بها الياء. ما علامة رفعها؟ علامة رفعها النون. هكذا. إذن سنختصر معكم. إذا لدينا هذه الحالة الأولى من حالات الإعراب، الرفع علامته الأصلية هي ماذا؟ هي الضمة. وعلامته الأخرى الواو، الألف والنون. النون في الأفعال الخمسة، والواو في جمع المذكر السالم والملحق به والأسماء الخمسة، والالف المثنى. ناتي الان للنصب. النصب ماذا قال عنه؟ قال وللنصب خمس علامات. النصب له خمس علامات، الرفع لديه اربعه فقط، واحده اصليه وثلاثه فرعيه. وللنصب خمس علامات، الاولى هي الفتحه وهي الاصل طبعا، وهي الاصل نقول مثلا، وتكون في الافعال. قلنا نحن الرفع والنصب يكون في الافعال والاسماء، الجزم بالافعال والجر للاسماء. نقول مثلا ان محمدا رجل فاضل، ان محمدا رجل فاضل، وان المحامي رجل كريم، او ان المحامي ذو حنكة، ولن يذهب، لن يطول الامر، لن يطول الامر. ونقول لن يمشي ولن يرى، قد يكون كذلك هذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا حسب هذا، ماذا حسب حالة في اللفظ. يعني لما نقول مثلا رأيت خالدا، هذا خلاص مفعول به علامة منصوبة على النصب فتح الظاهر على آخره. لكن لما نقول رأيت موسى، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح المقدر على آخره، منع من ظهور التعذر، واضح. ولما نقول لم يذهب، فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة، ونقول مثلا لن يسعى، فعل مضارع منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، واضح. فإذا النصب علامته الأصلية هي الفتحة، قد تكون ظاهرة مقدرة، والألف والكسرة والياء وحذف النون. إذا النصب لديه خمس علامات، سوف نأتي للتفصيل: الفتحة، الألف، الكسرة. شفتوا الكسرة على، شوفوا الكسرة، دققوا معي، الكسرة علامة النصب، وأيضا حذف النون، هذه بسيطة. قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم، في الاسم المفرد، يعني ما كانش فاصلة، في الاسم المفرد، في الاسم ما كانش همزة قطع كذلك، في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير الذي عرفناه. نقولنا أكلت موائد كثيرة، أكلت موائد كثيرة، وزرت مساجد عديدة. مساجد جمع تكسير على وزن مفاعل. وحفظت قصائد متنوعة، قصائد على وزن فعل جمع تكسير، وهو نوع من التنوين، لا ينون كذلك. لا نقول مثلا قصائدا كثيرة، نقول حفظت قصائد كثيرة، هذه الصفة نونت وهو لم ينون. فهذه الجمع التكسير على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، شرط يدخل عليه ناصب بالعامل، لأن قلنا الأصل فيه الرفع، يدخل عليه نواصب الفعل المضارع، سوف نعرفها. لن أخواتها، لن وإذن حتى وأن، ولم يتصل بآخره شيء. إذن هذه الفتحة. وأما الألف، وين تكون الألف؟ فتكون علامة النصب في الأسماء الخمسة، كنا نتكلم عنها قبل حين: رأيت أباك، وأكرمت حماك، وأغلقت فاك. خلاص يعني، خلاص إذا شفت بويك وأكرمت حماك وأغلقت فمك، هذه الدنيا، ها؟ وجالست ذا علم ولا ذا مال، ها؟ هذه الدنيا بحذافيري، الداخلية والخارجية كلها والعلاقات الاقتصادية. فإذا فالألف هنا مثل الألف من الأسماء، علامة من علامات الأسماء الخمسة. نحو هاي مثال: نحو رأيت أباك، ورأيت، أو رأيت أخاك، وما أشبه ذلك. هذه الألف تكون علامة نصب الأسماء الخمسة. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. شفتوا جمع المؤنث السالم؟ ذلك الذي قلنا أن علامته هي في الرفع هي الضمة. نقول جاءت المعلمات وحفظت المؤمنات القرآن أو المسلمات أو الطالبات حفظت الطالبات القرآن. الآن لما نقول أكرمت المعلمات أنا أقول أكرمت المعلمات. فإذا جمع المؤنث السالم علامة نصب ما هي؟ الكسرة النائبة عن الفتحة. الكسرة النائبة عن الفتحة. قد تقول لي لماذا يا أستاذ؟ لماذا العرب قالوا يعني لماذا لم يقولوا كثروا لنا في هذه الأحكام؟ قالوا نصب وفتحة وظاهرة، علاش قلنا كسرة نائبة عن الفتحة؟ خلوها فتحة فتحة وخلاص. وقال بدل أن نقول أكرمت المعلمات نقول أكرمت المعلمات. وين المشكلة يعني؟ وتسهلوا علينا الأمر خلاص، قالها كلها منصوبة بالفتحة. هذه اللغة العربية هي لغة موسيقية كما أشرتكم لكم الأستاذ. لغة موسيقية تبنى على الذوق. هذا العرب تكلموا هكذا على سريقتهم، وهكذا نزل القرآن يخاطبهم على نسق ما عرفوه. لأن اللغة نشأت بالسليقة، نشأت بتواضع الناس. هذا الإيقاع الموسيقي العربي على أساسه خاطبنا القرآن. حتى القرآن يستعمل الموسيقى في الآيات المكية في القرآن كلها تستعمل إيقاع الفواصل والكسر. إذا جاء ربك والملك صفا صفا ودكت الأرض دكا دكا فإذا نقر في الناقور، هذه كلها لديها غايات دلالية عظيمة جدا. هكذا ما كان سلسا للسان سهلا للسان وجميلا في الأذان ما ذهب إليه العرب يعني. فوجدوا أن هناك ثقل لما يقولوا رأيت المعلمات، فلما يقول رأيت المعلمات جي أسهل، فهي متعلقة فقط بجوانب النطق. هذا أنتم تعرفونها لما تقرأون القراءات والأحكام. فأحيانا يعني الخلافات ليست قد تكون فيها بعضها نحوي وبعضها في ليس فقط في الرواية، وحتى الرواية بحد ذاتها تستند على سبب يعني قراءة هذه لدي ما قرأ ابن كثير أو قالون أو ورش أو غير ذلك أو عاصم ما قرأوا بذلك إلا لأن لهم ما يستندون عليه في كلام العرب، سواء كانوا في دلالتها أو في موسيقاها أو في أصواتها أو في حروفها أو مخارجها وغير ذلك. فإذا هذا السبب يعني، سبب أنهم قالوا أن جمع المؤنث السالم علامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة. نقول رأيت المسلمات، لا نقول رأيت المسلمات، رأيت المسلمات. نقول المسلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وأما الياء إن تكون الياء فتكون علامة للنصب في التثنية وفي جمع المذكر السالم. هو قال التثنية والجمع، وش الجمع الآن؟ المفروض يخليهاش مفتوحة هذا. جمع السالم المذكر ولا المؤنث والجمع التكسير. تكون في التثنية نقول رأيت المعلمتين أو رأيت الرجلين. واضح؟ يعني في المثنى الياء تكون علامة نصب في المثنى وفي جمع المذكر السالم. خلاص كلمة الجمع مفتوحة هكذا. الجمع أي جمع يقصد. هاو جمع المؤنث إذا كان سالما علامة نصبه الكسرة وليس الياء. إذا وعلامة الياء تكون علامة نصب في المثنى رأيت الرجلين، أكرمت الطالبين، مررت بالطالبتين، أكرمت المؤمنتين إلى غير ذلك. ونقول رأيت المسلمين، أكرمنا الفائزين، جمع مذكر سالم. إذا وفي جمع المذكر السالم. إيه نعم، ملحق وسموه ملحق، يعني له سؤول ملحق، يعني لا يقبل حكمه الصرفي. يعني احنا لماذا سمينا جمع مذكر سالم؟ قلنا لكم لأنه لسبب صرفي، لأن هذا أمر صرفي مش نحوي، لأن مفرده بقي سالما عند الجمع. واضح؟ هذا الملحق لا يشبه الجمع المذكر والجمع المؤنث، لا يشبه الجمع السالم في الجانب الصرفي، يشبهه فقط في الجانب النحوي، وهو الرفع بالواو والنصب وجر بالياء. وبالتالي سموه الملحق بجمع المذكر السالم. نقول مثلا مرت بنا مثلا نقول دخل عشرون طالبا ورأيت عشرين طالبا. عشرون نلعبها فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. ليش؟ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. عشرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. واضح؟ أولاتي نقول أولاتي فاعل مرفوع وأولاتي يعني مبتدا مرفوع وعلى رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهكذا. كما كان هناك الملحق بالمثنى ممكن جدا أو سوف نشير إليه، أنا أظن سيشير إليه فقط إذا جينا عليه خلاص تكون مستوعبين يعني. مثل المثنى راه الملحق بالكلا وكلتا هذه ملحق بالمثنى. شو الفرق؟ ملحق الأصلي. وش قلنا؟ هذه لاحظوا معي. لما قلنا المعلم. هاكي معي. هي الفرق ما هو؟ الفرق أنه وجدوا بأن العرب قد لأن شوف النحو هذا الجو. النحو راه مش قواعد. قواعد وضعها العلماء ثم قالوا للناس يتكلموا. مثل ما العروض الذي كان يشير لكم الأستاذ. الأستاذ قبل الحين كان يحدثكم عن العروض. الشعر كان قبل الخليل، خليل بن الفراهيدي هو الذي وضع علم العروض، ولم يكن يعلمه أحد من قبله. قد قيل أن هذا علم فتح الله به على الخليل، لم تكن العرب تعرف علم العروض قبله، وقيل بأنه الخليل خرج من البصرة مرة واحدة في حياته للحج، هكذا للحج، وقيل بأنه تمسك بأسطار الكعبة ودعا الله بأن يفتح عليه بعلم لم يعرفه أحد قبله، فقال لما عاد من حجه فتح عليه بعلم العروض. لكن الخليل كان في القرن الثاني للهجرة، والشعر كان قبل الإسلام على أقل تقدير يعني في شكله النهائي، هناك من يعيده لستة قرون قبل الإسلام، لكن الجاحظ يقول يعني بشكل القصيدة المكتملة كان 150 سنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العنترة وغيرها. العرب كانوا يقولون الشعر دون أن يعرفوا العرب. ماذا فعل الخليل؟ الخليل قرأ الشعر الموجود وبدأ يجعله في الإيقاعات، يسمع يقول مثلا كيف نبكي من ذكرى حبيب، حتى أنه يقول جاب طبل، جاب بعد جاب وبدأ يطبل، يعني هو روايتين، يقول أنه في طريقه إلى مكة وجد شيخا يعلم صبيا فيقول له يقول نعم لا لا نعم نعم نعم لا لا نعم نعم، فقال سأله عن هذا فقال هذا علم حدثناه نورث الموسيقى يحضر الموسيقى لأولادنا. فالخليل لما عاد إلى بيته لما عاد إلى البصرة، والخليل كان زاهدا وعالما جليلا في كل العلوم، النحو وفي الفقه وفي الفلك وفي علم العروض هكذا، وقال قيل عنه أنه عاش تلاميذه يأكلون الذهب بعلمه وهو يعيش في عش من قصب، كان زاهدا ورعا، ولكن كان علمه عظيم حتى الآن، دروسه في اللسانيات وفي النحو مقررة في فرنسا وفي أمريكا عند السير وتشمسكي. قلت الخليل شعر يقرأ الشعر العربي ويموسق، جاب طبل يقول مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قفا يعني الحركة يجعلها نقرة والسكوت يعني فعول مفاعيل فعول مفاعيل وهكذا، وبدأ دار دوائر عرضية. فعل الخليل ماذا فعل؟ هو استقرأ الشعر وبدأ يدير العرب، فوجد أن هذه الإيقاع هذا الشعر الذي قالته العرب، كان العرب هكذا فتح الله عليها بهذه العلوم يعني كانها وحي يوحى هكذا، فالله يهيئها لهذه المعجزة يهيئها لهذه، فاستقرأ هذا الشعر وجد بأن هذا الشعر لم تقله هكذا بشكل فوضوي خاضع لإيقاعات لأهازيج معينة، دار الدوائر العرضية الخمسة وخرج منها هذه 15 بحر أو 16 بحرا على 15 بحرا وألحق أخرج تلميذه البحر السادس عشر على الرواية المعروفة. كذلك النحو ماذا فعل العلماء؟ سيبويه في القرن الثاني هجرة وقال في زمن الخليل هكذا قرأوا كلام العرب وجدوا العرب هي تكلمت، العرب لما كانوا يتكلمون ما قالوش يديروا هذا فاعل مرفوع وهذا منصوب وبعدين يتكلموا، لا هم تكلموا على سليقتهم هكذا. العلماء ماذا فعلوا؟ قرأوا كلام العرب ووضعوا القواعد، كانوا يذهبون للبوادي اللي عند العرب ويجدون كيف ينطقون الكلام ويسجلون، قالوا هذا الذي يريدونه ان يقوم بالحدث هو يجعلنا مرفوع، هكذا جاءت القواعد على السليقة بهذا الشكل المنظم تواضعوا عليه. وش قلنا نحن؟ فإذا لما استقرأ العلماء ذلك وجدوا بأن هذه الألفاظ التي قلت لكم منها مثلا 20 حتى 90 وبنون وأولاد ويعني على وزن وسنون هكذا، وجدوها بأن العرب عاملتها إعراء نحويا معاملة الجمع السالم، يعني إذا أرادت أن ترفعها رفعتها بالواو، وإذا أرادت أن تنسبها أو تجرها ضربتها بالياء في الناحية العربية، لكن لما عادوا للجانب الصرفي وجدوها أنها لا تسير وفق منهجها. يعني احنا قلنا الجمع السالم ما هو؟ هو الذي يبقى مفرده سالما، معلم معلمون، معلمين معلمات، بقي المفرد سالما. واضح؟ بقي المفرد سالما ولا فقط اضفنا علامه الجمع فسموه جمع سالم، سواء مذكر لدلالته على الذكور او مؤنث لدلالته على الانوثه. لما جينا العشرون، عشرون جدها ما عداش مفرد اصلا. لما ناتي مثلا بنون ممكن نقول مفردها انها ابن، هكذا هاو تكسر ابن صار بنون. اذا هو من ناحيه صرفيه ليس جمعا سالما، انا قلت لكم جمع سالم من ناحيه صرفيه ليس جمعا سالما، مثل اولاد واولو ولون واولي ولايات اولو الفضل والسحر هكذا، اولو واولاد وبنون وسنون، هذه وجدوها انها من الناحيه الصرفيه ليست لا تسير وفق ما حدث او لا يحدث لها ما حدث للجمع السالم، ولكن من الناحيه النحويه الاعرابيه العرب عاملتها معامله الجمع السالم فسموها ملحق بجمع المذكر السالم. هذا الفرق. الفرق ما بينه وشو؟ ان هذه لها مفرد يبقى جمع سالم، مفرد يبقى سالما عند جمعه، وهذه اما لديها مفرد مكسر او ليس لها مفرد. وش العلاقه التي تجمع بينهم؟ هو الحكم الاعرابي فقط، الحكم النحوي، الرفع بالواو والنصب والجر والياء، واختلف في الجانب الصرفي. واضح؟ وبالتالي نضيف هذه الكلمه ملحق بجمع المذكر السالم. هذه اولاد هذه ملحق بجمع مؤنث. نعم. قلناها ملحق بجمع مؤنث سالم، عرفناها قبل. ملحق بجمع مؤنث سالم. قولوا قولوا يقولون قولوا قولون. قولوا الفضل ملحق بجمع مذكر سالم. هي أصلها أول، وقولوا قولون جاء صار مذكر، أولاد صار جمع مؤنث. إيش قلنا نحن؟ المفرد منصرف، وجمع التكسير المنصرف. لحظة ركز الآن. عفوا. هنا وأما الياء فتكون علامة النصب في التثنية وجمع المذكر السالم الملحق به، وأما حذف النون فيكون علامة النصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الأفعال الخمسة خلاص الكلام زي الأفعال الخمسة هذه التي قلنا يكتبون تكتبون تكتبين تكتبان يكتبان، علامة رفعها إيش هي؟ ثبوت نون. يعني لما نقول مثلا يقرؤون الدرس، يقرؤون الدرس، نقول يقرؤون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. لو قلت لن يكتبوا، لن يكتبوا، لن يقرأوا، ما علامة نصبها؟ علامة نصبها حذف النون. جميل. إذا هذه علامات نصب خمسة: الفتحة ظاهرة أو مقدرة، الألف في الأسماء الخمسة، و الكسرة النائبة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، والياء في جمع المذكر السالم وفي التثنية، وأيضا حذف النون في الأفعال الخمس. واضح؟ وللخفض ثلاث علامات، وللخفض ثلاث علامات، لكن تابعوا معي. يعني الخفض والجر، خفض ثلاث علامات. أما الكسرة فتكون علامة للخفض، هو قلنا خاص بالأسماء فقط، لأنه علامة أصلية من علامات الأسماء، فتكون علامة الخفض في ثلاث مواضع: الكسرة في الاسم المفرد المنصرف، هاو بدا يركب الاسم المفرد المنصرف، قد يكون اسم ممنوع من الصرف مثل إبراهيم، هاو اسم مفرد لكنه ممنوع من الصرف. إن إن إبراهيم، عفوا مش إبراهيم، موضع في القرآن، يعني إبراهيم الاسم مثلا عثمان، إبراهيم، مريم، هذا اسم مفرد لكنه منع من الصرف للعالمية وللأعجمية. أي لا إبراهيم فاعل، لا إذا كان موضع فيه جر. لا مفعول به يعني. لا لإبراهيم، نعم. وإذ بوأنا لإبراهيم، جميل. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هكذا لإبراهيم. هنا جاء إبراهيم ماذا نقول الآن؟ هاو نقول علامة، صار شيء آخر. نعامله معاملة الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف ما هو؟ هو الاسم الذي لا ينون ولا يقبل علامة الكسر، لا ينون. مثل قلنا يعملون له ما يشاء من تماثيل، هكذا يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحارب وجفان من وجفان وقدور راسياتهم، قدور وجفان جاءت عادي، ولكن تماثيل ومحارب جاءت ممنوعة من الصرف. الممنوع من الصرف هو الذي لا يقبل، لا ينون، مثل ما رأيت قلت لكم صفراء فاقع لونها، هكذا أفعل فعلاء، لا ينون ولا يقبل الكسر. فإذا اشترط الآن قال الكسرة تكون علامة للاسم المفرد غير الممنوع من الصرف المنصرف، إيه المفرد المنصرف، لأنه قد يكون مفرد وليس منصرفا، وبالتالي هذا لا تكون علامته الكسرة، تكون علامته الفتح النائب عن الكسرة. ولا لما نقول إبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم نقول إبراهيم اسم مجرور وعلامة جره الفتح النائبة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. وجمع التكسير منصرف كذلك، جمع التكسير يابد أن يكون منصرفا، أما إذا كان ممنوعا من الصرف فلا. مثلا نقول يا الله مررت بالمدراء، مدير تجمع جمع سالم، نقول المديرون والمديرات، ويمكن أن نجمعها جمع تكسير فنقول المدراء، نقول مررت بالمدراء فعلائي على وزن فعلائي اسم ممنوع من الصرف، فهذا جمع تكسير علامة جره الكسر الظاهر آخره. لكن تماثيل تفاعيل فعائلة مفاعلة، نقول مثلا مررت بمساجد كثيرة، مررت في طريقي إلى العاصمة، في طريقي إلى العاصمة مررت بمساجد، لا نقول بمساجدي إلا إذا عرفتها، إذا عرفتها زال المشكلة. لما نقول مررت بالمساجد خلاص معاش ممنوع من الصرف، هذه معروفة، إذا أضيف اللفظ أو عرف بأل زال المنع فيه. فنقول لو قلت مررت بمساجد المدينة خلاص سليمة، مررت بمساجد الوادي. أما نقول مثلا مررت بمساجد كثيرة، شوفوا جيد معنا، مررت بمساجد كثيرة، كثيرة جريناها لأن لا مشكل في جرها بالكسر الظاهر على آخرها، لا مانع فيه، ونقول نعت مجرور لأنه نعت لي مساجد، ولكن مساجد قلنا نقول اسم مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. قال يعملون له ما يشاء من تماثيل، لأنه على وزن مفاعيل، فما تماثيل ما مفعول به، عفوا اسم مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إذن لا بد أن يكون الاسم حتى الذي يجر وعلامة جره الكسرة الظاهر آخره أن يكون مفردا منصرفا وجمع تكسير منصرف، وفي جمع المؤنث السن هكذا، جمع المؤنث السالم خاص علامته، إذا حتى نميز لكم جمع المؤنث السالم، الجمع المؤنث السالم علامة رفعه الضمة، علامة نصبه إيش؟ الكسرة النائبة عن الفتحة، زيدوها هذه كلمة نائبة الفتحة، لابد تنبي لها، ما تخش على جمع الكسرة حتى يفهم القارئ والمتلقي وش تقصد بالكسرة، هي مش أصلية، راهي نائبة فقط، الكسرة النائبة عن الفتحة، سبب نيابتها فقط للنسان، جانب موسيقي فقط، مش نحوي ولا صرفي ولا. والعلامة جرها الكسرة، إذا الكسرة في المفرد المنصرف جمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع، شفت مواضع، شوف ما قلناش مواضعين، مثل قواعد فواعد مواضع، نقول حفظنا أو مررنا بقواعد، هكذا قواعد كثيرة في الأسماء الخمسة أيضا، وفي التثنية والجمع، وش الجمع؟ جمع بين قوسين المذكر السالم والملحق به، هذه كلمة الجمع، هذه أو دوما يتركها مفتوحة، وش الجمع هذا؟ وجمع المذكر السالم والملحق به، نقول مررت بالمعلمين ومررنا بسنين عجاف. إذا علامة الياء تكون في الأسماء الخمسة هكذا، بأخيك بأبيك بفيك بذي علم، مررت بذي علم هكذا، أو وقفت مع ذي فضل أو ذي خلق. ميز في الأسماء الخمس خاصة في ذا، هذا في ذا وذي بين الإشارة وبين الأسماء الخمس، المعنى فقط. وفي الجمع المذكر السالم، مش الجمع فقط، الجمع المذكر السالم والملحق به. وأما الفتحة هنا جبناها قلناها قبل حين، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف الممنوع من الصرف. اجعلوها من قوسين، ما هو الممنوع من الصرف؟ اكتبوه خير. الممنوع من الصرف هو لفظ لا ينون ولا يقبل الكسرة، وأنواعه كثيرة لعل يجي يعني. لا ينون ولا يقبل الكسرة، فتح نقول فتح نائب على الكسرة، كما رأينا قلنا لكم الآن مثلا مساجد تماثيل، هذه جمع تكسير، ولكن هي جمع تكسير، لكن ليس كل جمع تكسير ممنوع من الصرف، فقط الذي جاء على صيغة منتهى الجموع، هذه مفاعيل فعائل فواعي وهكذا. ديروا مثل مثلا مثل حتى مثل بأحسن منها، مثل الصفة على وزن أفعل فعلاء أصفر صفراء، مثل الصفة على وزن، هذا في الممنوع من الصرف فقط، الصفة التي على وزن أفعل فعلاء أصفر صفراء. شوف لما نقول لبست ثوبا، نقول لبست ثوبا أبيضا، نقول لبست ثوبا أبيضا، واعتدت المرأة في ثوب أسود، نقول لي نقول أسود. عندنا في المالكية نقول في الحكم نقول في الجمعة الأبيض وإن لم يكن جديدا، وفي العيد الجديد وإن لم يكن أبيضا، هذا حكم فقهي. عندنا يقول عند المالكية ولا غير ذلك، يقولون ان في اللباس، يعني في اللباس يقول الابيض في العيد الابيض وان لم يكن جديدا، وفي الجمعه الابيض وان لم يكن جديدا، وفي العيد الجديد وان لم يكن ابيضا، لا نقول وان لم يكن ابيضا. فالصفه التي على وزني افعل فعلاء، مثل ما قلت لكم قال انه يقول انها بقره صفراء، لم نقل صفراء لكن فاقع نوناها، فيش منع صفراء. لماذا منعت؟ لأنها صفة على وزن فعلاء، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصر النظر. ومنتهى صيغة منتهى الجموع، وصيغ منتهى الجموع تبعا ممنوع من الصرف، صيغ منتهى الجموع فقط نذكرها لكم بالمزية مني ابن أجدرم وقالها لكم شيء، صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع مثل فعائل فعاعيل فواعل، يعني مفاعل، مثل مساجد، اذكر مثلا مساجد قواعد تماثيل محاريب قصائد. والاسماء العالمية والعجمية، الاسماء الاعجمية ابراهيم مريم، ابراهيم مريم الرفع والنصب الذي قلنا يكون في الأسماء والأفعال، والجزم الذي يكون والجر الذي يكون في الأسماء، الحالة الأخيرة الإعرابية الأخيرة وهي الجزم، وعلامته السكون والحذف. هو الجزم في اللغة سموه، يقول أن الجزم هو القطع. لماذا قالوا السكون ولا الحذف؟ الجزم له علامتان، إما أن يكون سكونا، والسكون لا يكون إلا ظاهرا، وكان السكون مقدر، الضمة تكون مقدرة وظاهرة، الفتحة تكون ظاهرة ومقدرة هكذا، الكسرة قد تكون ظاهرة ومقدرة هكذا في بعض المواد قليلة جدا، ولكن الجسم السكون يكون ظاهر. لماذا سموه الجزم؟ قال الجزم هو القطع، إما أن تقطع الفعل بالسكون قطعته، أو أنك تبتر منه شيء والحذف. يعني العلامة الجزم له علامتان أصليتان، العلامة العلامتان عنبيتان، إما السكون وإما الحذف. الحذف يعني كأنك قطعت من الفعل شيئا منه، تقطع ذيله إذا كان معتل الآخر أو غير ذلك، سوف نعرفه الآن. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، فيكون علامة للفعل المضارع الصحيح الآخر، يعني لامه صحيحة. مثل الآن مثلا قلنا لم يذهب، لم يذهب، فعل مضارع مرفوع، نقول لم يذهب، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. لو سألتكم الآن من يجيبني على هذا؟ لا حد يروح يروح ما عدا الشيخ. خلاص يعني أنا لو قلت لكم الآن لم يذهب، لم يذهب، لما نقول لك الآن مثلا اذهب، شو هذه سكون وهذه سكون، هذا لا وش الفرق الآن بين السكون هذا والسكون هذا؟ شوفوا معي، شوفوا معي، بس لما نقول مثلا لن يذهب، ركزوا معي، ركزوا معي، هذا نقول لن يذهب ولا لن يسعى او لن يمشي او لن ينجو، كلها صح الواو لا. ولما نقول الان ذهبت او ذهبنا او ذهبتي او ذهبت، شوف السكون هنا، او يضربنا، او يذهبنا، خلها النون النسوه، يذهبنا، يذهبنا. هنا من يعرف بهذا السكون؟ فعل مضارع وعلامة جزمه السكون الظاهر الأخير، ما عرفت فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر الأخير. لما وهذا يقولوا اذهب، فعل أمر مبني السكون. طيب علاش هنا هاي سكون وهذه سكون؟ أنا ما قلناش هنا سكون، كيفاش مرة؟ هناك من قال أنه جزم شيء معرف لأنه شيء من المضارع، فعل مضارع الأمر هو من المضارع المجزوم الذي حذف. طيب شوف زيد مشكلة اليوم. الآن لو قلنا شو؟ وش قلنا؟ قلنا لما نقول جاء، ذهب، ذهبت، ذهبوا، هكذا. لما نقول يذهب، لن يذهب، لم يذهب، شوف ذهب، ذهب، فتحة سكون، ضمة، ضمة، فتحة سكون، هكذا. ليش الآن هذا نقول أنه هنا نقول فعل ماضي مبني على الفتح، هكذا، وهنا نقول فعل مضارع منصوب وعلى نصف الفتحة. طيب يا سيدي ديرك مشكلة أخرى. ألا تذكرون قبل حين ألم أقول لكم بأن أنتم لو قرنتم الآن سأذكركم، ألم نقل لكم أن المعرب، اللفظ المعرب هو الذي تتغير حركة آخره بتغير وظيفته بالجملة؟ هكذا. طيب، وأن المبني هو الذي تلازمه حركة واحدة. طيب، هذا فعل ماضي. وش قلنا؟ من يعرف البناء؟ ذهب، فعل ماضي مبني على الفتح. ذهبت، فعل ماضي مبني على السكون. هكذا. ذهبوا، فعل ماضي مبني على الضم. لماذا لما جيت فعل المضارع، حينما أتي لفعل المضارع سأقول يذهب فعل مضارع مرفوع. كلمة مرفوع يعني الإعراب. هنا كنت نقول مبني، مبني على الفتح، مبني على السكون، مبني على الضم. هنا لماذا قلت فعل مضارع مرفوع؟ لماذا لما أقول فعل مضارع مبني على الضم؟ لماذا؟ هي ليش؟ صحيح داخل. في؟ ها زيد، لكن لماذا نقول لا يذهب؟ طيب في الفعل المضارع يا سيدي، خلاص زيد إشكالية الآن. لما نقول كلا لينبذن في الحطمة، هاو بعدين سوف نأتيها، فقط مهم ذكرناها الآن، ذكرناها كلا لينبذن. قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. الأولى كانت التنوين ثقيلة والثانية خفيفة، ليش؟ ما السبب؟ شفت الحركات اللي يقول كلمة هي حتى التضعيف عنده دلالة في اللغة. لماذا قالت لئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن وليكونن من الصاغرين؟ لماذا في الأولى جاءت النون ثقيلة والثانية جاءت خفيفة؟ ناحية الدلالة، هي فيها التوكيد. لكن ليش؟ أكدت على دخولها للسجن. إهي؟ لأنها هي كانت بمقدورها أن تسجنها، هي امرأة صاحب الشرطة. هكذا كانت قادرة على أن تسجنها، وبالتالي قد القرآن جاء ليوافق مقتضى الحال، فهي تملك على أن تسجنه. وقد سجنته، ابتلته وغير ذلك واتهمته فسجن. قالت فإن لم يفعل ما أمره به لا يسجنن، فجاء ذلك هي قادرة على أن تسجنه، لكن لا يكونن من الصاغرين. هل الصغار هذا السجن بيدها؟ لكن أن يشعر هو بالصغار والذل ليس بإمكانها أن تفعل ذلك. هي تعتقد أنها ستجعله من الصاغرين، ولكن السجن عند يوسف صار جامعة، هكذا سجنه صار مدرسة، وبالتالي بل صار عزة. هو قال ربي لم السجن أحب إليه مما يدعون إليه، هكذا صار عزة وصار خرج منه منتصرة. بالتالي هي كانت تمتلك القدرة على أن تسجنه، لكنها هل حينما يدخل السجن هل سوف يشعر بالصغار والذل والهوان؟ هذا ليس بيدها، لأنه نابع من ذاته، وبالفعل لم يكن صغيرا ولم يكن ذليلا، وإنما خرج منه سيدا وصار مفسرا للرؤيا، أليس كذلك؟ وخرج عزيزا من السجن، صار جامعا. قال يا صاحبي السجن باب، صار يدعو داعي، حول تلقى السجن جامعة يوسف. هكذا السجن هو جامعة يوسف. هذا ليك عاد الناس الدعاة وهذاك مش دور. طيب لاحظوا معي ماذا قال. شوفوا الآن، قال لما نجوا الفعل المضارع، أنت اللي قلت لي له السبب المضارع، ها هو قلنا كلا لينبذن في الحطمة، قالت لئن لم يفعل ما أمره به ليسجنن وليكونن. قال تعالى والوالدات يرضعن، يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب انا لو قلت لك الان، خليك من فعل المضارع، انت لو قلت فعل المضارع انه معرب لانه ضارع الاسم، جميل، هو سموه المضارع وكذلك للتسميه، لكن ها هو فعل المضارع. نقول لك انا هنا واش احنا نعرف فعل المضارع؟ يذهب فعل المضارع مرفوع، لن يذهب فعل المضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه، لم يذهب فعل المضارع مجزوم وعلامه جزمه السكون، لا ينبذن فعل مضارع مبني ومبني على الفتح، لا يسجنن فعل مضارع مبني على الفتح، والوالدات يرضعن فعل مضارع مبني على السكون. علاه هنا يا في يرضعن هي سكون سكون، هنا قلت علامه جزم وهنا علامه حاله بناء، شو الفرق؟ مشكل ولا مش مشكل؟ هل انت تقول يا استاذ قبل حين كنت تقول لنا بان الفعل المبني هو الذي تلازمه حركه واحده، ها هو فعل ماضي تغيرت حركته، ها هو هنا فتح وهنا ضم وهنا سكون، لماذا ليس معربا؟ لماذا نقول نحن لما نأتي الأفعال بعد قليل، الفعل الماضي مبني دوما، فعل الأمر مبني دوما، الفعل المضارع فقط هو الذي يكون مبنيا ومعربا. هذه تغيرت حركة آخره. لماذا نقول؟ وبالتالي توجد كثير من الطلبة الأساتذة، والله وجدتهم أساتذة هكذا في المتوسط الثانوي، وجدت كراريسهم يعني هذا. فتقول ذهب يعرفوا فعل ماضي، فعل ماضي منصوب، صلى الله عليه وسلم، ذهب فعل ماضي منصوب لأنه اختلط عليه الأمر. ليش؟ معنا الخارج شو من أعطينا الحكمة أنت زبدة وما رأيش فيكم هذا قبل. طيب يكون معرب مبني، ليش هنا قلنا ها أذنك منها؟ أنت اللي قلت المضارع هنا على هاي فتحة، هنا فتحة، هنا فتحة، عليها هنا هذه على الفتحة، هنا علامة إعلام والفتحة هنا علامة بناء. علينا نقول إشكال لا ينبذلنا، نقول ينبذلنا فعل مضارع منصوب، عليها نقول فعل مضارع مبني على الفتح. والوالدات يرضعنا، عليها هنا في يذهب نقول السكون هنا علامة إعلام لأنه معرب، فنقول يذهب فعل مضارع مجزوم، هنا يرضعنا نقول فعل مضارع مبني على السكون. عليكم انت بالجميل ها كيف جاء التغير بالتالي لاحظوا معنا المعرب هو الذي يتم تغير اخره بسبب العوامل. هذا التغير الذي حدث لهذا الفعل هنا يذهب لم يحدث هكذا، لم يحدث بسبب جانب صرفي لاتصاله بنون النسوه او بنون التوكيد هكذا، وانما حدث بسبب عامل. العامل هو لم ولن دخل عليه عامل، بالتالي أنا أجلتها حتى تأتي الإشكالية حتى لا تنسوها، لأن لو ذكرتها لكم في البداية ستنسى، لكن الآن أردت أن أضعكم في الإشكالية. هذا التغير لما تقول لي لماذا أنا الآن في يرضعنا سأقول فعل مضارع مبني على السكون، وهنا يذهب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون، ها السكون هنا علامة بناء والسكون هنا علامة جزم، لأن هذا الفعل معرب. ليش؟ لأن هذه الحالة جاءت بسبب العامل، دخلت عليه لم، لم يكن هكذا، لم يكن بسبب اتصاله بنون النسوة. أما يرضعنا هنا السكون هنا فقط جاء ليوافق في الإيقاع وفي الموسيقى نون النسوة، مثل ما هنا جاء ليوافق نون التوكيد، مثل ما هنا في الفعل الماضي لما نقول عليها الفعل الماضي ما نقولوش معرب، عليها الفعل الماضي نقول دوما مبنية، لأن هذا التغير لم يكن بسبب عامل، ما دخل عليه حتى عامل، فقد تم التغير بسبب اتصاله بالضمائر. وبالتالي نقول ذهبت، لما نقول ذهبت أو ذهبت أو ذهبتي أو ذهبنا المتكلمين نقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل بناء المتكلمين بنون بناء المتكلمين، أو نقول فعل ماضي مبني على الضم، ما نقولش مرفوع، نقول مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، لأن واو الجماعة يناسبها الضم. فإذا هذا التغير الذي حدث للفعل الماضي لم يكن بسبب عامل، وبالتالي هذا ليست حالة إعرابية. الإعراب هو الذي يحدث بسبب وجود عامل. واضح؟ فإذا أما المضارع في المضارع مبني ومعرب، هنا معرب في يذهب ويذهب ولم يذهب لأن هناك عامل، هنا ليس هناك عامل، التغير فقط حدث بسبب الاتصال، لأن حتى تناسب الحركة حدث فيه التغيير، هل السكون والفتحة لتناسب نون النسوة أو لتناسب نون التوكيد. فكلا لينبذن، واضح؟ ما تجيش لينبذن ولا غير ذلك، أو لا تستقيم. وش قلنا هنا؟ يعني المعنى ماذا؟ لا تأخذوا بأن هذه وقت الأستاذ، يعني الأستاذ متخرج عندنا ماستر، درس في المتوسطة ومشيت أنا في كراسة التلاميذ، وش هكذا؟ هي قلت لهم المعرب هو الذي تتغير الفعل الماضي، قالت الفعل الماضي قالت هو الذي تلازمه حركة واحدة ومبني دوما، والمبني هو الذي تلازمه حركة واحدة وتتغير. وبعدين لما جاءت في السبورة وجدت أنه يتغير حالة إعرابه، وقالوا تتغير حالة إعرابه، قالت إعراب نعدها، جمعت ما بين المعرب وما بين المبني. حتى أنا قلت هذا حتى لا تعلموا بأن الإعراب فقط هو أن تتغير آخر الكلمة. صحيح هذا جانب مهم أن تتغير آخر كلمة، ولكن بسبب ماذا؟ بسبب العامل. أما إذا تم التغير في الكلمة دون أن يكون هناك عامل فهذا يعني بسبب اتصال الضمائر أو بسبب صوتي أو غير ذلك، فهذا يكون بناء وليس إعرابا. يعني دليل على ذلك شوف معنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما نقولوش ولما يدخل، هنا خالفنا قاعدة نحوية، من المفروض نقول لما من أدوات جزم، لم ولما من أدوات جزم، عرفنا في الاستقبال هكذا، لما من أدوات جزم، من المفروض نقول قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل. لماذا حركناها بالكسر الآن؟ بسبب صوتي. هنا خالفنا القاعدة ونقلنا الحركة من السكون إلى الكسر حتى نناسب الجانب الصوتي لالتقاء الساكنين، فالعرب لا تجمع بين ساكنين. يقول لك القاعدة، عندنا قاعدة إيقاعية أو صرفية جاءت أقوى من القاعدة النحوية. القاعدة النحوية تقول الفعل المضارع يكون مجزوماً إذا دخل عليه الجازم، لكن القاعدة عند الصرفية يقول لنا إذا التقى الساكنان حرك الأول بالكسر، حرك الأول بالكسر. فقلنا الآن ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وش نعرفه؟ نقول فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون المقدر على آخره أو ضار على آخره منع من ظهوره الالتقاء الساكنين. ما نقولوش فعل مضارع مجزوم علامة جزمه كسر ضار آخره، أو حرك بالقلاة حرك بالكسر مجزوم علامة جزمه السكون المقدر على آخره منع من ظهوره أو غير ذلك. هذه الحالة قلت لكم قليلة جدا، التقاء الساكنين، أو نقول أشكال كثيرة، حرك بالكسر بالتقاء الساكنين، تجنب الالتقاء الساكنين. أنا بقول إذا أتوا بقول فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الباء لإشغال المحل بالحركة المناسبة. وين؟ إذا هبتوا. لا هنا نقول هذا لاتصاله بتاء الفاعل. ذهبت فعل ماضي مبني. نقول مبني على السكون، نقول مبني على الفتحة المقدرة على الباء. وين هي؟ إذا هبتوا ذهب. من فوق. لا لا لا نقول ذهب، نقول هذا فعل ماضي، نقول فعل ماضي مبني على الفتح. لأنه لم يتصل به شيء، مش مقدر، الله. خلينا من الأول، يعني ذهبت وذهبت. فعل نقول ذهبت، نقول فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. ذهبوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. هكذا ذهبوا. ذهبوا، فعل ماضي مبني، ليش قلنا مبني؟ لأن هذه صحيح جاءت ضمة، ولكن هذه الضمة لم تكن بسبب عامل. فقط جاءت لمناسبة الواو، فنقول ذهبوا فعل ماضي، هو كأنه قلتها لما تقول لاتصاله يعني لمناسبة الواو. فقط المتعارف عليه نقوله لو قلت يعني مبني على الضم لمناسبة الواو سليمة. فقط الأصح والأسلم والمتعارف عليه قال ذهبوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. هناك صيغة أخرى شيخ، إن نقول ذهبت فعل ماضي مبني على الفتح وسكن لاتصاله بتاء. ما ديناش الحمى دي. كان يفقد هذا. قول ذهب زي ذهب هذا مش لا تعرف في ركسي. قول ذهب فعل ماضي مبني على الفتح. ذهبت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. ذهب فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي به والجماعة وخلاص. فين نذكر بأن الأصل هو بناء. ما تذكرش ودي ما تكثرش على روحك. ولا صح يعني خلي سهل الأمر خلاص على نفسك. هذا المتعارف عليه. كيف درست بكري هكا الشيخ؟ إيه. كيف درست درسوله هكا؟ فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة على الباء لاشتغال محل حق قرار. لا خطأ. فقط تكفير. أنا قلت لك بوين مثلا كما تعرب أخي. يمكن يعني إذا كان واحد يفهم. لا ما يحبش يفصل يعني اي كان نحو الاختصار. احنا مثلا نقول لك رب اخي، نقول اخي مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا، هذا سليمه. لكن واحد يحب يفصل يقول مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره الى اخره منع من ظهورها اشتغال المحلي بحركه حرف الجر الشبيب الزائد. يعني هذا كل شيء في الامتحان هذا عليه واحد يقول لي مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا، فهمت باللي راه فيها المهم يوصل باللي راه يقصد بالله رب حرف جر الشبيب الزائد. واحد يقول لي اخي مبتدا مرفوع محل مجرور لفظا ويدي واحد، والاخر يقول لي مبتدا مرفوع على رفع الضمه المقدر على اخره منع من ظهور اشتغال المحل محل بحركه حرف الجر زي كيف حتى هذه السياق يعني. لكن احنا دوما يقول لك دوما الاسهل احيانا مثلا كيما يقول لك حروف الجر، واحد يقول لك مثلا على، يقول لك على حرف مثلا قبل الحين علاش قلت لكم تاع ذا مثلا في نشوف الاسماء الاشاره لما نقولوا هذا هذا احنا نحن حينما نقول هذا هذا رجل فاضل، لما نقول لك هذا تقول له هذا هذا اسم اشاره مبني على السكون. الحق ما هوش اسم اشاره، ذا فقط اسم اشاره، ما عندناش اسم اشاره اسمه هذا وهذه، عندنا ذا وذي وذا وذينك وغير ذلك، هذا اسم الاشاره واضح. وتا وتي ما عندناش، تلك اسم اشاره، ما عندناش هؤلاء اسم اشاره، عندنا اولئك. لكن هذه لا وجهه، هذه الهاء التنبيه لكن للتسهيل النحات اللي يسمون بعد ما جاء ابن طباطبا وغير ذلك وجاء ورفاعة الطفاوي بدأوا يسهلون في النحو، بدأت ينزعوا في هذه القواعد التفصيلية حتى كثرة القواعد وجدوها أنها تثقل على الطلبة. سيقالون اختصارا بدلا من يقول لك والهاء للتنبيه وذا اسم إشارة مبني على السكون، فقالوا هذا اسم إشارة مبني على السكون. لكن الحقيقة ذا فقط هو اسم إشارة، بالتالي يمكن أن تشير إلى واحد تقول يمكنك أن تقول هذا أستاذ، يمكنك أن تقول ذا أستاذ. بالعكس لما تقول ذا أستاذ أفضل، فقط الهاء أردت أن تنبه، نقول الهاء حرف تنبيه وذا اسم إشارة، هذا الإعراب الأصلي تشتي تتفصل. لما تقول مثلا ذلك ألف لام ميم ذلك، راه ذا فقط هي اسم إشارة، ولا من البعد والكاف الخطاب، ولكن يمكن أن تختصر وتقول ذلك ذلك يعني ذلك رجل فاضل، ذلك نقول اسم إشارة مبني على الفتح في محرف المبتدا. لكن من أراد أن يفصل يقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع المبتدا، واللام للبعد والكاف للخطاب، فهي ذا فقط هؤلاء، أولئك فقط، لها ليست داخل اسم إشارة في بنيتها، فقط للاختصار. فالأسهل واحد دوماً يروح للأسهل وعليه للحفظ. قلنا أسهل السكون، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر. مثلا نقول لم يرى، لم يرى هذا فعل مضارع مجزوم، لم يخشى، لم يخشى غير الله، لم يرى ولم يخشى. لم نقول لم هي اصلها يرى، يرى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة الى اخره، منع من ظهور التعذر، دخلت عليه لم، ما الذي يحدث؟ قطع، جزم القطع. فإذا كان الفعل المعتل الآخر يعني معتل لامه حرف علة، فعلامة جسمه حذف حرف العلة هكذا. وأيضا الأفعال الخمسة فإن علامة جسمها حذف النون، نقول لم يكتبوا أو لو لم يروا، أصلها يرون، يرون نقول لم يروا، نجعل الألف في الفارقة وخلاص. نقول فعل لم يروا فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. إذن وأما الحذف فيكون علامة جزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة. هذه الذي رفعها بثبات النون خلاص واضح، الأفعال الخمسة خلاص عرفتوها يعني. كل فعل مضارع نسند إلى ألف اثنين أو جماعة أو ياء مخاطبة. فصل المعربات، استوعبت هذا الأمر؟ فصل المعربات. نعم. هذا فعل امر لم يذكره هنا، مش عارف خشيت ان اذكره هو ما ذكرش فعل امر، ساذكره لكم خلاص، ساذكر لكم فعل الامر. هو لم يذكر لنا، فذكر المضارع وذكر لنا الماضي ولم يذكر، لانه هو يتكلم عن علامات الاعراب، حتى الماضي هو لم يذكره، ذكرهم في البناء مش عارف، انظر يتكلم عن افعال او مزال او جاي افعال أجل هذا. المهم صلي، هذه صلي نقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، مثلا كما رأى، أردت أن تأمر أحدا بأن يرى، ماذا تقول له؟ ري. يا أيها الذين آمنوا قو، قو هذا أصل الوقع، أمرها قو، المفرد تقول قي، قي نفسك، تريد أن تأمره فتقول له ري، رأى ري، ري وشعبها، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. لأن فعل الأمر يكون مبنيا دوما، يكون مبني على السكون أو يكون مبني على حذف حرف العلة أو مبني على حذف النون. حذف النون مثلا نقول اكتبوا، اكتبي، صلي اذا كان، صلي اذا كان تخاطب مؤنث، لانها اكتبون قل فعل مضارع مبني على حذف نون، لانها قالوا اصلها اكتبونا واصله اكتبينا، فقل او اكتبان كذلك، اكتبا فعل الامر كذلك يكون دوما مبني يحذف على السكون. مثلا اقول اذهب اكتب اقرا كل قل اجلس قم اقعد، هذه فعل امر مبني على حذف، مبني على السكون، هكذا فعل امر يبنى دوما ويبنى على السكون، لكنه قد يبنى على حذف النون اذا كان مسندا لواو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه، فنقول اكتبوا اكتبي اكتبا، كل هذه الاعراب نعبوها فعل امر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعه، لاتصاله بياء المخاطبه، لاتصاله بالف الاثنين، وقد يبنى ايضا على حذف حرف العله مثل صلي، فنقول اللهم صلي على النبي، او نقول اريد او عي او قي او في الكأس سماء، يعني املا الكأس سماء، في الكأس سماء يعني وفيه، يعني من فعل وفاء، او في بالوعد هكذا، فهذه يقول يعني عي مثلا يقول عي درس جيدا، عي تبع عي فقط، عي عي عي، هذه واحده ايش نعرفها، نقول فعل امر مبني على حذف حرف العله مثل ما صلي، صلي اذا كنت تخاطب مذكر هكذا، لانك اذا كنت تخاطب مؤنث اقولها صلي تدريا، لان لا مش يعود، يعود مبني على حذف النون لانه متصل بياء المخاطب هكذا، فاذا صلي، وهناك من يقول يعني مثلها يعني يتركها مثل هاتي وهاتوا، ببعض الاحكام عند الحجازيين يعاملونها معامله واحده، يقول لا فرق، نقول هاتي مبني على الكسر للجميع، يقول لك هاتي ما عندك للمذكر، نقول هاتي للمؤنث، هناك من يزيدها يقول هاتي للبلياء، فعي وصلي هذه يقول فعل امر مبني على حذف حرف العله، هذا فعل امر. فصل المعربات. المعربات قسمان، المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. اول كلام نفسه تقريبا ذكرناه، انا كنا فصل فيه فقط هذا، كنا المعرب المبني قلنا انه هناك من يكون معربا بالحركات اللي هي الضمه والفتحه والكسره والسكون، وهناك من يعرب بالحروف اللي هي الواو والياء والالف، هذه علامات اعراب، علامات اعراب نوعان بالنسبه للمعربه، لان البناء قد يكون بالحروف، قد يكون بالحركات، وقد يكون بالحذف كما راينا حذف حرف العله. الاعراب لديه يعني علامات الاعراب فيه هنا قسمان، قسم بالحركات ضم ورفع ونصر، ضم ونصر وفتح وكسر وجزم وسكون، وقد يكون بالحروف الف ياء واو هكذا، نون في الجمع في الافعال الخمسه. فالذي يعرب بالحركات هذا وصلنا فيه فقط نذكره اربعه انواع، هو الاسم المفرد محمد محمدا محمدي، وجمع التكسير كما رأينا، جمع التكسير الثاني علامة بالحركات، وجمع المؤنث السالم كذلك بالحركات لا يعرب بالحروف، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني إذا لم يكن من الأفعال الخمسة، واضح؟ إذا لم يكن من الأفعال الخمس، هذه التي تعرب بالحركات، وكلها كما رأينا ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، يعني هذه الورقة. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، يعني ما ذكرناه الآن، الاسم المفرد، جمع المذكر، جمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، يعني لم يكن من الأفعال الخمسة، هذا علامة رفعه إما الضمة وعلامة نصبه الفتحة وعلامة جره الكسرة وعلامة جزمه السكون، واستثنى منها ماذا قال؟ خرج عن ذلك ثلاثة أشياء، جمع المؤنث السالم كما رأينا فعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة، ذكرنا ذلك، والاسم الذي لا ينصرف قلنا ممنوع من الصرف فعلامة كسره الفتحة النائبة عن الكسرة، عكسه جمع المؤنث السالم علامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة، والممنوع من الصرف علامة نصبه كسره الفتحة النائبة عن الكسرة، شفتوا هذه ولا جمع المؤنث سالم ما علامته نصبه؟ الكسرة النائبة الفتحة، والممنوع من الصرف ما علامة جره؟ الفتحة النائبة عن الكسرة، يعني الكسرة النائبة عن الفتحة في جمع المؤنث. الكسرة النائبة عن الفتحة في جمع المؤنث نقول رأيت المعلمات، والفتحة النائبة عن الكسرة في الممنوع من الصرف نقول مررت بمساجد، مش بمساجدي. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. الفعل المضارع إذا كان كما رأينا إذا كان معتل الآخر يعني حرفه العلة، مثل لم يرى كما رأينا، لم يخشى، نحذف حرف العلة. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. الحروف تكون علامة إعراب المثنى، المثنى ما عندوش علامة إعراب كالحروف، ما عدا في حالة شاذة اللي في إن هذان لساحران، حتى المستشرقون تكلموا يعني أرادوا من يطعنوا في القرآن، قال لك هو يخالف قواعد العرب. طبعا هم يبحثون عن العيوب في القرآن الكريم، وهم لا يعلمون بأن القرآن لم ينزل فقط بلغة قريش، ولكن جاء بلغات استوعب لغات العرب جميعا. يعني احنا لدينا لغات العرب، صحيح القرآن كان قرشيا في معظمه في غالبه، ولكن حاول ان نستوعب جميع اللهجات العربية. فهناك كشكشة ربيعة وطمطمانية الطي، ولدينا الحميرية ولدينا الحجازية، هذه كلها لغات. هكذا الكشكشة العربية، الآن العرب الكشكشة ربيعة وهي نطق الكافشينا، ما زال أهل العراق ينطقونها، مثل ما لدينا نحن في الجزائر نطق القاف كاف، يريد أن يقول قلبي يقول كلبي. هكذا كرعمة، هكذا في جيجل والقل، هذه موجودة. لا حتى في العراق، العراق ينطقون القاف كافا، موجود عندهم هكذا، لكن هم يشبعونها. نحن في الجزائر مباشرة بعد، أنا باش نقول كويدر بلي كويدر. هكذا كان أستاذنا في الأستاذ عبد الله سامي الكناني حفظه الله في النحو في العراق، يقول لزملائنا من جيجل يقول لهم أقروا لي البيت الشعري هذا، عندنا بيت شعري هو شاهد في النحو، شاهد من شواهد النحو في باب الحذف كان وبقاء اسمها وخبرها. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول قد قيل، هذا نتاع إن صدقا يعني إن صدقا يعني وإن كان صدقا، حذفت كان وبقي اسمه وخبره، هذا شاهد معروف من شواهد النحو. فيقرأه الجمهور يقول قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول قد قيل. فالقرآن استوعب هذا، فلما نقول يعني المثنى يعرب بالحروف. في إن هذان قالوا جاءت، المفروض يقولوا إن هذين لأنها اسم إن منصوب وعلامة نصبه لأنها مثنى، هذا ما قال المستشرقون. ولكن في لغات العرب هناك من كان يعامل المثنى معاملة الاسم المقصور، فقالوا إن هذان يعني أنه اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدر على آخره، لأن بعض العرب نظن الحمير كانوا يعاملون المثنى معاملة الاسم المقصور فيعربونه بحركات مقدرة. فبدل أن يقول لك هذا يقول لك أنه مبني، فيقول لك يعني هذا اسم مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، مثل موسى. فقالوا إن لما قال القرآن إن هذان، هناك روايات كثيرة قالوا بأنها كتبت كما نطقت، لأن الذي نطقها هم الأعاجم في بلاط فرعون، فيها كثير قالوا بالتالي القرآن أخذها كما هي. حتى لما يقول إن هذين قال وكأنه يصير وكأن الكلام نطق من عند موسى وغيره من جماعة المؤمنين، حتى يبقى بأن إن هذان بهذه الوحشية بهذه الاختلاف كأنه وصف، لأنك أنت كمسلم تقول إن هذين لساحران وكأنك تصف في موسى وهارون بأنهما ساحران، فخلها كما هي أعجمية حتى يقول بأن هذه التهمة خاصة أن هذه التهمة خاصة بهؤلاء الذين اتهموا النبيين بهذا الوصف. فقالوا بأنها كتبت كما نطقها الأعاجم حتى يبين لك بلي هذا اتهام خاص بهم وأنت كقارئ بني من ذلك، وأنه لم يكن غير هؤلاء. وقيل بأن حتى لا يكون هذا مبرر في المعنى، مبرر لفظي، وهذا الأصح، أن الحميريين كانوا يعاملون الاسم المثنى معاملة الاسم المقصور، فقالوا إن هذان، إحنا نحويا عندنا مفروض إن هذا هذين، نقول إن هذين هذان رجلان فاضلان، إن هذين رجلين إن هذين رجلان فاضلان. فنقول منصوب على تصميم يعني، يعني مش هيدركم مثال واحد باش تقول تميزوا به، نقول رجلان فاضلان وخلاص. طيب فالأصل في المثنى أنه يعرب بالحروف لا يعرب بالحركات إلا شذوذا. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء مثنى هذه الحروف. وأما جمع المذكر السالم فعلامة رفعه الواو وعلامة نصبه وجره الياء، هذا ذكرناه يعني فقط كان ملخصا. وأما الأسماء الخمسة ما علامة رفعها الواو ونصبها الألف وجرها الياء. وأما الأفعال الخمسة فعلامة رفعها ثبوت نون وعلامة نصبها وجسمها حذف. هكذا خلاص انا اليوم هنا على الاقل لا اطلت في هذا الباب لانه مهم، الابواب الاخرى ان شاء الله سوف لانه لاحظوا معنا حاولوا ترجعوا هذا الامر. هذا انا بعدين اوضع لكم ساقترح عليهم ما شرحا بسيطا حذروا فيه يعني لما قلناه ولما هو قادم، على الاقل ياتي هنا بعض الاشكاليات لانه فقط اعطينا ثلاث حصص وكان المفروض اربع حصص اختارنا ثلاث. وكما قلت لكم هذه سيتركها المفروض قالوا يعني مرور كرام، فقط انا وجدت ان هذا الباب مهم. هذا او قلت يعني بعدين فصل لهم في المستوى الثاني بالنسبه عندكم على قاعده، لكن هذا الاعراب والبناء راجعوه احفظوه هذا حتى بعدين يسهل لنا في التطبيق لما نعود نعرف في ايه معينه. ما تعش تقول لي يعني هذه ما على رفعها الواو ولا الضمه ولا الالف، خلاص عارف اللي راه علامه الاعراب الرفع هاي علاماته، جمع مذكر سالم هاي علاماته، واضح؟ بالتوفيق ان شاء الله.